بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل التدارس في كتاب المختار للإمام عبد الله الموصلي رحمه الله تعالى، وكان قد وصل بنا المقام إلى باب البيع الفاسد. انتهينا من تعريف البيع وما يتعلق بالبيع الصحيح، أي البيع المطلق. والآن المصنف رحمه الله تعالى يتطرق إلى البيوع الفاسدة، وأتى بهذا العنوان المجمل، وأدخل فيه كل ما يقابل الصحيح، يعني كل بيع يقابل الصحيح المطلق، سواء كان بيعا فاسدا أو كان بيعا باطلا أو كان بيعا مكروها لأن البيع إما أن يكون صحيحا من غير كراهة، وهذا هو الذي مر معنا في الأبواب الماضية، وإما أن يكون صحيحا مع الكراهة، وهذا سيأتي معنا في هذا الباب، أو أن يكون فاسدا أو أن يكون باطلا. فالبيع الفاسد هو البيع الذي ورد الخلل فيه في شيء من شروطه أو متمماته، ولكن أركانه صحيحة، ولكن ورد الخلل فيه في شيء من شروطه أو ما يتعلق بمتمماته. أما البيع الباطل فهو البيع الذي تطرق إليه الخلل في أركانه، كما مر معنا في المرة الماضية أن البيع له أركان، هذه الأركان ترجع إلى أمور خمسة: العاقدان، يعني كون العاقدين أهلا للعقد، وكذلك ما يتعلق بالصيغة، يعني الإيجاب والقبول، فهذه أربعة. كذلك المبيع يعني الذي وقع عليه البيع، السلعة التي وقع عليها البيع. فإن كان الخلل في هذه الأمور الخمسة فإن البيع يكون باطلا، كأنه غير موجود، كأن الذي حصل إنما هو صورة من غير معنى، أما إذا كان البيع فاسدا بأن حصل اختلال في بعض الشروط كما سيأتي معنا، فعند ذلك هذا البيع لا يكون كالبيع الباطل، وإنما هذا البيع يتعلق به بعض الأحكام كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما البيع المكروه فهو بيع صحيح، ولكن تتعلق به الكراهة، إما لأنه ورد عنه النهي من الشرع، أو لأنه يعني لأسباب أخرى ستأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في إطار هذا الباب. إذن المصنف رحمه الله تعالى يقول: باب البيع الفاسد. فهنا البيع الفاسد يدخل فيه كل ما قابل الصحيح. ثم شرع في الفاسد المصطلح عليه عند الحنفية رحمهم الله تعالى، قال: وهو، يعني البيع الفاسد، يفيد الملك بالقبض، يعني يفيد الملك للمشتري بالقبض إذا حصل هذا القبض بأمر البائع، ويوجب القيمة عند الهلاك. يعني إذا حصل الهلاك لهذه السلعة في يد المشتري فعند ذلك تجب عليه القيمة. لماذا؟ لأنه كل واحد من المتعاقدين يجب عليه أن يفسخ هذا العقد. كما إذا كان الثمن، البيع الفاسد مثاله إذا ما كان الثمن شيئا ليس له قيمة، كما إذا ما باع مثلا جوالا، مثلا باعه بخنزير، يعني جعل الثمن خنزيرا مثلا أو خمرا، فعند ذلك هذا البيع قالوا إنه بيع أشى مشايخ فاسد، لأنها هنا الفساد أو النهي ها هنا لم يرجع في الحقيقة إلى ركن من الأركان، وإنما رجع إلى الثمن، والثمن ليس من الأركان كما سيأتي معنا. فعند ذلك يقال ها هنا البيع فاسد، البيع فاسد. ماذا يترتب على هذا البيع الفاسد؟ قال وهو يفيد الملك بالقبض. إذا حصل التقابض فعند ذلك يفيد إيش يا مشايخ؟ الملك. ويوجب القيمة عند الهلاك، يعني قيمة المشترى، قيمة المشترى إذا حصل، إذا حصل الهلاك، إذا حصل الهلاك. ولكل واحد من المتعاقدين فسخه وجوبا، لأنه حق الشرع، لأنه حق الشرع ما دامت العين قائمة. يعني كل واحد منهم له فسخه، يعني كل واحد من المتعاقدين المشتري والبائع له فسخ هذا البيع، لأنه حصل فيه خلل، حصل فيه إيش يا مشايخ؟ خلل. فعند ذلك يجب على كل واحد منهما، منهما فسخه ما دامت العين قائمة، ما دامت أن العين التي هي السلعة قائمة. فإن باعه، يعني فإن باع المشتري المبيع، يعني بعد أن قبض الآن هذا الجوال، باع هذا الجوال من شخص آخر، فإن باعه المشتري نفذ بيعه. يعني قلنا نحن إذا قبضه قبضا صحيحا فعند ذلك يدخل في ملكه، لكنه يملكه ملكا خبيثا، يملكه ملكا خبيثا. لكل واحد منهما حق الفسخ فيه. لكن هذا الشخص المشتري إذا باع هذه السلعة أو وهبها إلى شخص آخر فعند ذلك تم المقصود، فعند ذلك لا يترتب على ذلك شيء، على يعني لا يستطيع أن يلزمه البائع بشيء بعد أن خرج من ملكه، بعد أن خرج من ملكه. ولذلك قال فإن باعه المشتري نفذ بيعه، أو اعتقه كذلك إذا اعتقه نفذ عتقه، أو وهبه بعد القبض جاز. في كل هذه الأحوال جاز، يعني بمعنى أنه يعني جاز له ذلك، جاز له ذلك وتم البيع، أو تمت الهبة، أو تم العتق، على على اختلاف الأحوال في ذلك. وعليه، وعليه قيمته يوم قبضه إن كان من ذوات القيم، أو مثله إن كان مثليا. الشيء إما أن يكون قيميا وهو إذا لم يكن له مثل، أما إذا كان له مثل فإنه يقال له أنه من ذوات الأمثال، من ذوات الأمثال. نعم. قال والباطل، الآن هذا، هذه أحكام البيع الفاسد، أحكام البيع الفاسد. البيع الباطل لا يفيد الملك أبدا، ولذلك قال والباطل لا يفيد الملك، يعني للمشتري. فإذا قبضه ماذا يحصل؟ قال ويكون أمانة في يده، لأنه في الحقيقة لم يحصل التبايع إلا صورة، فكأنه أعطاه شيئا أمانة. أما العوض فهنا البيع باطل، يعني كأنه لم يحصل أي شيء. كما إذا اشترى بدراهم مثلا خنزيرا، الخنزير يا مشايخ إذا كان مبيعا، إذا كان سلعة، فإنه ليس من ذوات القيم عند المسلمين، الخنزير ليس له قيمة، فكأنه لم يشتري شيئا، كأنه لم يشتري شيئا. فعند ذلك إذا سلم هذا الخنزير فإنه يكون في يده أمانة، ولا يكون مضمونا، لا يكون مضمونا. نعم. ولذلك قال ويكون أمانة في يده، يعني إذا لا يضمنه، إذا لا يضمنه. وبيع الميتة، الآن يذكر لنا أمثلة البيع الباطل، أمثلة البيع الباطل. قال وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير والحر وأم الولد، أم الولد يا مشايخ هي التي أنجبت لسيدها ولدا، أنجبت لسيدها ولدا، فإنها بإنجاب هذا الولد تكون معتقة، تكون معتقة. والمدبر والجمع بين حر وعبد، يعني أن يجمع في البيع بين حر وبين إيش؟ وبين عبد بقيمة واحدة، بقيمة واحدة من غير أن يفصل. وميتة وذكية، يعني والجمع بين ميتة وذكية، كل هذه البيوع باطلة، كل هذه البيوع يا مشايخ باطلة. أما الميتة والدم فلأنهما غير مال، ليس بأموال، الميت والدم، يعني رجل أعطاك 10 ريالات واشترى ميتة، الميتة هذه ليست مالا، ليست مالا، فإذا هذا البيع باطل، هذا البيع يا مشايخ باطل، فلا يترتب عليه أي حكم من الأحكام، كأنه لم يحصل، كأنه لم يحصل. كذلك الدم والخنزير والخمر، الخمر وإن كان مالا لكنه غير متقوم عندنا، يعني عند الحنفية، واضح يا مشايخ؟ يعني عند الحنفية الخمر ليس بمال إيش متقوم، فإذا كأنه لم يبع شيئا، كأنه لم يبع شيئا. كذلك الحر، الحر كذلك ليس بمال، وأم الولد والمدبر والجمع بين حر وعبد وميتة وذكية، كل هذه البيوع تعتبر بيوعا إيش يا مشايخ باطلة، تعتبر بيوعا باطلة. البطلان يقتضي التحريم ولا ما يقتضي؟ البطلان يقتضي التحريم. نعم نعم، يعني هنا البطلان يقتضي التحريم ويقتضي عدم النفوذ أبدا، يعني كأنه لم يحصل أي شيء، لم يحصل أي شيء. نعم. حاليا يباع الدم ويباع أجزاء الميتة. أيوة، يعني هذا الـ الـ الـ الآن الكلام في القديم، في القديم. أما بالنسبة للنوازل المعاصرة فتبقى الأحكام على أساسها، إلا إذا طرأ أمر من الأمور فعند ذلك ينظر في هذه الحادثة، ينظر في هذه الحادثة. لكن هو أساس القاعدة أن الدم ليس بمال، ليس بمال، لأنه نجس، والنجاسة لا تكون مالا، لا تكون مالا، هذا هو الأصل. ثم بعد ذلك إذا طرأ أمر من الأمور وكذا فينظر في هذا الأمر. ليس من باب الضرورات، وإنما يعني ينظر إليه هل فيه معنى المالية أو ليس فيه معنى المالية، فيحتاج إلى اجتهاد خاص. نعم. وليس هذا الآن محل الكلام في مثل هذه الأمور، فهذه تحتاج إلى نظر خاص، ربما تكون في دورات أخرى إن شاء الله. نعم. قال: وبيع المكاتب باطل إلا أن يجيزه فيجوز. يعني رجل كاتب عبده قال له ادفع لي 100 أو 1000 ريال وأنت معتق، فهل يجوز بيع هذا المكاتب؟ لا يجوز بيعه، لأنه الآن تعلق بهذا العقد، تعلق بهذا العقد. إلا أن يجيزه، يعني إلا أن يجيز المكاتب هذا العقد، فيقول أنا أجزت ذلك، فإجازته كأنها تعجيز لنفسه، كأنها تعجيز لنفسه. ما معنى تعجيز لنفسه؟ يعني كأنه يقول أنا في الحقيقة عقد الكتابة هذا الذي كتبته معك أنا عاجز عنه، فينفسخ العقد، ينفسخ العقد. فعند ذلك إذا أجاز هذا البيع فكأنه عجز نفسه، فينقلب مالا، فيجوز بيعه، فيجوز بيعه. نعم. وبيع السمك، الآن هذه يا مشايخ الأمثلة كلها القادمة البيع فيها فاسد وليس بباطل، البيع فيها إيش يا مشايخ؟ فاسد، يعني بمعنى أنه إذا حصل فيه التقابض يصح الملك ولكنه يكون ملكا خبيثا، واضح يا مشايخ؟ قال: وبيع السمك والطير قبل صيدهما، قبل صيدهما، لأنهما ليس مملوكين، ليس مملوكين في هذه الحالة. الصيد يا مشايخ الإنسان إذا كان البحر أمامه، السمك أمامه، فما دام السمك في البحر فلا يملكه، فإذا أحرزه يعني أخرجه ووضعه في الشبكة، فبدخول السمكة في الشبكة أصبحت هذه السمكة في ملكه وأصبحت مالا متقوما بالنسبة إليه. فقبل صيدهما لا يعتبر إيش يا مشايخ؟ لأنه لا يعتبر مملوكا، لا يعتبر مملوكا له. ولذلك قال: وبيع السمك والطير قبل صيدهما، وكذلك وبيع الآبق، يعني العبد الذي هرب من مولاه، لأنه لا يستطيع أن يسلمه، لا يستطيع أن يسلمه. والحمل، يعني أن يبيع الحمل الذي في بطن أمه من غير أمه، نعم، أن يبيع الحمل فقط، فهذا في الحقيقة لا يقدر على تسليمه، وهو أمر مجهول، أمر مجهول. والنتاج، الحمل الذي يكون في المرأة يعني الإنسان، والنتاج الذي يكون في البهيمة وغيرها، إذا باع ما في بطن البهيمة قال أبيعك ما في بطن هذه البهيمة أو نتاج هذه البهيمة من غير أن يكون خارجا وإنما هو في بطن أمه، فهذا كذلك كل هذه الأمور يا مشايخ ألا يقع فيها النزاع؟ نعم يقع فيها غرر ويقع فيها نزاع، وإذا خرج وإذا بهذا ميت، هذا الذي في بطنها ميت، فماذا يحصل؟ نعم يحصل نزاع ويحصل، ولذلك هذه البيوع كلها في الحقيقة تعتبر بيوعا إيش؟ فاسدة، تعتبر بيوعا فاسدة. وكذلك اللبن في الضرع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والصوف على الظهر، يعني وبيع الصوف على الظهر، يقول أبيعك هذا الصوف الذي في الظهر، لكن إذا كان الصوف قد حلق هذا الصوف من ظهر البهيمة والآن أصبح موجودا أمامنا فلا بأس أن يبيعه، لكن أن يبيع الصوف الذي في الظهر، فلعلي أنا الذي أشتري أرى أن هذا الصوف كثير، ثم بعد ذلك بعد أن ينزع هذا الصوف يكون إيش؟ قليلا، فيحصل إيش يا مشايخ؟ التنازع، يحصل التنازع. الآن ترون أن الضوابط التي ذكرتها لكم في أول الباب هي في الحقيقة مطبقة في كل باب. نعم. قال والصوف على الظهر واللحم في الشاتي كذلك الحال، وجذع في سقف، يعني أبيعك جذعا في سقف، هذا الجذع يا مشايخ في داخل السقف. الآن في الحقيقة هذا الجذع إما أن يخرج بضرر أو من غير ضرر، لأنه قد إذا أردت أن تخرج هذا الجذع فإنك تضر بالبائع، تضر بإيش يا مشايخ؟ بالبائع، فالبائع عند ذلك يحصل عنده نوع من الضرر فيتنازع في ذلك، يتنازع في ذلك، إلا إذا كان يستطيع أن يخرجه من غير ضرر فهذا لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، لكن الغالب أنه يكون بإيش يا مشايخ؟ بضرر. ولذلك قال وجذع في سقف وثوب من ثوبين، أبيعك ثوبا من ثوبين ولم يحدد، فعند ذلك يحصل الجهالة، تحصل إيش يا مشايخ؟ الجهالة، لأنه إذا لم يحدد فربما يعين له هذا فيقول لا أنا أريد إيش الآخر، فيحصل التنازع، يحصل التنازع، كل هذا فاسد، كل هذا إيش يا مشايخ؟ فاسد. نعم. وبيع المزابنة، المزابنة هي بيع الرطب الذي في النخل بالتمر الذي في يد هذا الفقير أو في يد هذا الشخص خرصا، خرصا يعني من غير أن يعرف الوزن، فالرطب الذي على الشجر يخرص يعني يخمن يقول لعله كذا، ثم بعد ذلك يقول أعطيك به كذا، هذا كله فيه شبهة الربا، فيه إيش يا مشايخ؟ شبهة الربا، فلذلك يكون فاسدا. نعم. والمحاقلة، المحاقلة كذلك بيع الحنطة في سنبلها، يعني أن تبيع الحنطة في إيش يا مشايخ؟ في سنبلها بحنطة مثل كيلها تقديرا، تقدير، يعني هي الحنطة تباع في السنبل بالحنطة من غير السنبل، ولكن على سبيل إيش يا مشايخ؟ التقدير، فعند ذلك يحصل فيه كذلك شبهة الربا، لأن هذه الأمور الحنطة بالحنطة كما سيأتينا لا يجوز إلا متساويا، لا يجوز إلا متساويا، وهنا يعني يصعب التساوي، لأن الأمر فيه تقديري، الأمر فيه تقديري، فعند ذلك فيه شبهة الربا. نعم. قال ولو باع عينا على ألا يسلمها إلى رأس الشهر فهو فاسد، أبيعك هذا الماء على أن أسلمه لك بعد شهر، هذا البيع يعتبر إيش يا مشايخ؟ فاسدا. ليش؟ لأن التأجيل إنما شرع في الأثمان، شرع في إيش يا مشايخ؟ في الأثمان. أما الأعيان الآن العين موجودة فتقول أسلمها بعد شهر، فهذا البيع يكون إيش يا مشايخ؟ فاسدا، يكون فاسدا. لماذا؟ لأنه ربما يحصل هلاك لهذه العين، ربما يحصل يعني نقص وكذا، فيحصل التنازع، يحصل التنازع، فلذلك الأعيان تسلم مباشرة، الأعيان تسلم مباشرة، إلا كما سيأتي معنا في باب السلم، في باب السلم أنه بيع آجل بعاجل، يعني أن تسلم الدراهم في المجلس والسلعة تؤخرها إذا كان مما يكون مثلها موجودا في السوق، فعند ذلك لا مانع في ذلك، لأنه لا يتعذر وجودها في وقت الحاجة. أما هذه العين التي تعينت الآن لا بد أن تسلمها، ولذلك قلت لكم أو مر معنا في المحاضرات الماضية أن البائع لا يريد أن يسلم الذي عنده إلا إذا أرضيته بإعطاء إيش؟ الثمن. فعند ذلك تعطي الثمن فيحصل عنده الرضا فيعطيك إيش يا مشايخ؟ السلعة. فما دام أعطيت السلعة فإنه يجب عليه أن يسلم إيش يا مشايخ؟ الثمن ولا يؤخره. نعم. قال وبيع جارية إلا حملها فاسد، لأن في الحقيقة هذا الحمل جزء منها، هذا الحمل جزء منها متصل بها، فكيف يستثني؟ فلا يحق له أن يستثنيه، لا يحق له أن استثنيه. ولذلك قال وبيع جارية إلا حملها فاسد، لأنه كما قلنا هو جزء منها ومتصل بها خلقة. فكأنك تقول أبيعك هذه الشاة إلا يدها، هذا هل يجوز؟ هل يجوز هذا الاستثناء؟ لا يجوز. فكذلك الحمل أصبح كالجزء منها، أصبح كالجزء منها. نعم. قال ولو باعه جارية على أن يستولدها المشتري، يعني أبيعك هذه الجارية على أن تكون لي أم ولد، على أن أستولدها، أو يعتقها، لا، على أن يستولدها المشتري، يعني أبيعك هذه الجارية على أن أنت المشتري تستولدها، يعني تكون لك أم إيش؟ ولد. يعني كأنه يقول أبيعك على أن تطأها فتنجب فتكون أم إيش؟ فتكون أم ولد. أو يعتقها، أبيعك هذه الجارية بشرط أن تعتقها. نعم. أو يستخدمها البائع، يقول له أبيعك هذه الجارية لكن أنا أستخدمها لمدة شهر. طيب. أو يقرضه المشتري دراهم، أبيعك هذه الدار على أن تقرضني 100,000. واضح مشايخ؟ هذه كلها الآن شروط. أو ثوبا على أن يخيطه البائع، يعني أبيعك هذا الثوب على أن إيش؟ على أن تخيطه، على أن إيش؟ أو أن أخيطه أنا يعني البائع. واضح مشايخ؟ قال فهو فاسد، يعني كل هذه الشروط تعتبر شروطا إيش يا مشايخ؟ فاسدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. فهذه الشروط ليست ملائمة للعقد، ليست ملائمة لإيش يا مشايخ؟ للعقد، لأن العقد يقتضي أنك إذا بعتني فإنه لي الحق في التصرف في هذا الذي إيش ملكته. فأنت تقول أبيعك على أن تعتقه، فهذه كلها شروط فاسدة، كلها شروط إيش يا مشايخ؟ فاسدة. فيكون العقد فاسدة، يكون العقد فاسدة. نعم. قال ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات، يعني لا يجوز بيع النحل بانفراده، النحل بانفراده لا يباع، ولكن إذا باع بيت النحل وفيه النحل فعند ذلك يكون بيع النحل تابعا للكوارة، الكوارة هي بيت النحل أو خلية النحل. واضح يا مشايخ؟ فيكون البيع متوجها إلى الكوارة ويكون بيع النحل تابعا لها. واضح يا مشايخ؟ نعم. فأما إفراد النحل بالبيع فلا يجوز، فلا يجوز. نعم. قال ولا يجوز بيع النحل إلا مع الكوارات، لأنه يكون تبعا في هذه الحال. ولا دود القز، يعني ولا يجوز بيع دود القز، دود القز الذي هو دود الحرير، الدود الذي يأكله ثم بعد ذلك ينتج إيش يا مشايخ؟ الحرير. إلا مع القز، يعني بمعنى لا يفرد دود القز بالبيع وإنما يباع مع الحرير. يعني مثلا إذا أردت أن تشتري القز تأتي إلى القز، القز في كل يعني في كل وقت وكذا ينتج هذه الخيوط، تخرج منه هذه الخيوط، فإذا قلت أنا أشتري هذه الخيوط وما معها فعند ذلك يدخل بيع دود القز تبعا، ولكنه لا يفرد بأشياء مشايخ بالبيع، لا يفرد بالبيع. نعم. نعم. لكن هذا مثلا دود القز يأتي في بداية الصيف أو نهاية الربيع مثلا بعد شهرين. نعم. أو أقل، فهو ما يكون معه القز أصلا. فعند الإمام لا يباع، عند الإمام لا يباع، لكن هناك خلاف في المذهب، هناك خلاف في المذهب، ولذلك قال خلافا لأبي يوسف ومحمد. نعم. لكن على قول الإمام فلا يباع لأنه يعتبر حشرة من الحشرات وكذا، وهذه الأمور لا تباع، هذه الأمور لا يقع عليها العقد، لا يقع عليها العقد. نعم. قال والبيع إلى النيروز. النيروز يا مشايخ هو أول يوم في الربيع، أول يوم في الربيع يسمى النيروز. والمهرجان، المهرجان يعني أول يوم في الخريف، يعني هو أن تقول مثلا أبيعك وتجعل الأجل، يعني أسلمك مثلا البضاعة في يوم النيروز، في يوم المهرجان. وكذلك قال وصوم النصارى، يعني والبيع إلى صوم النصارى وفطر اليهود إذا جهل ذلك فاسد. هذه الأمور يا مشايخ في الأغلب أنها مظنة الجهل، مظنة أشياء مشايخ الجهل، لأن هذه الأيام في الحقيقة هي أعياد خاصة بغير المسلمين، النيروز والمهرجان وكذلك مثلا يوم صوم النصارى ويوم فطر اليهود وكذا. فإذا كان العاقدان كلاهما يجهل فيكون البيع أشياء مشايخ فاسد، لكن إذا كان يعلمان ذلك فعند ذلك يكون البيع أشياء مشايخ صحيحا لعدم الجهالة، لعدم الجهالة. نعم. قال والبيع إلى الحصاد. الحصاد يا مشايخ هو قطع الزرع في أوانه، يعني يؤجلان تسليم السلعة أو كذا إلى يوم الحصاد، إلى يوم يا مشايخ الحصاد. أو القطاف، قال والقطاف. القطاف هو جني الثمر عن الشجر، يعني الأيام التي يجنى فيها الثمر عن الشجر، عن الشجر. والدياس، الدياس كما تعلمون أن يوطأ الطعام بالدواب ليصلح للتذرية، ليصلح للتذرية، يعني الحبوب وكذا تأتي فوقها الدواب فتطأها، فبعد ذلك عندما تطأها هذه الحبوب تخرج من قشرها الذي هي في داخله، فهذا يسمى الدياس، يسمى إيش يا مشايخ؟ الدياس. نعم. وقدوم الحاج، كذلك البيع إلى قدوم الحاج، يعني أن يجعل الموعد قدوم الحاج فاسد. لماذا يا مشايخ هذه الأمور كلها البيع فيها فاسد؟ نعم، لأن الوقت فيه إيش يا مشايخ؟ جهالة. وقت الدياس أو وقت القطاف هذا يختلف، قد يكون بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر، لا يدرى. يعني مشايخ أو لا يكون أبدا. نعم أو لا يكون أبدا، يعني هذا من النادر، هذا من النادر، لكن في الأغلب أنه يكون، لكنه إيش؟ يتغير، يتقدم ويتأخر، يتقدم ويتأخر. نعم. فهذه الأحوال كلها يعني يكون البيع فيها فاسد للجهالة. وإن أسقط الأجل قبله، يعني قبل التفرق، هم قالوا يعني هذا البيع إلى الدياس، لكن قبل أن يتفرق بالأبدان قالوا أسقطنا الأجل، أسقطنا هذا الأجل، فعند ذلك جاز البيع، جاز البيع، يعني صح البيع، صح البيع. نعم. قال ومن جمع بين عبد ومدبر أو عبد الغير، يعني جمع بين عبد ومدبر أو جمع بين عبده وعبد الغير جاز في عبده بحصته، جاز في عبده بحصته، يعني قال أبيعك عبدي وهذا المدبر بألف، الآن جمع بينهما، جمع بينهما، قال جاز في عبده بحصته، الآن هو الذي يملكه، هو إيش يا مشايخ؟ يملك بيعه، هو عبده، هو عبده، فعند ذلك الأشياء الأخرى الذي هو المدبر وعبد الغير هي في الحقيقة أموال في الجملة، أموال في إيش؟ في الجملة. فلذلك إذا جمع بين هؤلاء فإنه لا يكون البيع فاسدا في هذه الحالة، لأن هي أموال في الجملة، فعند ذلك يصحح العقد ما أمكن، فيقول أن البيع هنا يجوز في عبده بحصته، بحصة ذلك العبد، فإن كانت حصته نصف المبلغ فهي نصف المبلغ، إن كانت الثلث فهو إيش؟ الثلث، وهكذا. نعم. لأن هذه كما قلنا أموال في الجملة، هي أموال في الجملة، بخلاف الصورة الأولى التي فيها بيع الجمع بين حر وعبد، لأن الحر هنا ليس بمال مطلقا، ليس بمال مطلقا. نعم. قال ويكره البيع. الآن يأتي الآن يذكر يا مشايخ البيوع المكروهة. نعم البيوع المكروهة يعني بمعنى أن البيع صحيح ولكنه يعني هذه الأمور تكره بمعنى أن هذا الشخص الذي يفعل ذلك يكون آثما يكون آثما. قال ويكره البيع عند أذان الجمعة. عند أذان الجمعة المقصود بالأذان هنا يا مشايخ الذي يكون بعد الزوال. الذي يكون بعد الزوال لأن بعد الزوال المؤمن مأمور بالسعي إلى الجمعة. فإذا انشغل بالبيع والشراء فعند ذلك يصح بيعه وشراؤه ولكنهما مكروهان ولكنهما مكروهان. نعم. قال وبيع الحاضر للبادي. بيع الحاضر للبادي يعني شخص من البادي عنده شيء من الفواكه أو من الخضروات فأتى إلى البلد أتى إلى المدينة مثلا فاستقبله أهل المدينة وقالوا نحن نبيع لك هذه الخضروات فاشتروها منه وهم في الحقيقة يريدون بذلك الإضرار بأهل البلد لأنهم يأخذونه بسعر رخيص ثم يبيعونه بسعر ايش يا مشايخ غال. فعند ذلك يكره مثل هذا البيع لأن فيه ضررا ولا سيما إذا كان في حال القحط. لأن الذي يكون في البادية هو يريد أن يبيع بأي سعر من الأسعار ولا يغالي في ذلك لأنه كذلك يريد أن يأتي مرة أخرى وثانية وثالثة وهكذا. فعند ذلك يستفيد أهل المدينة ويستفيد هو كذلك يستفيد هو كذلك. نعم. قال والسوم على سوم أخيه. المساومة يا شيخ هو أن أتفق أنا وأنت على سعر معين فأنت تقول مثلا سعر هذه القارورة ريال أنا أقول لك طيب أنا أشتريها منك بنصف ريال فنحن أنا وأنت الآن يا مشايخ إيش نتساوم. فبعد أن اتفقنا مثلا على أنه يباع بريال فيأتي شخص ثالث بعد أن حصل الاتفاق فيقول لا أنا أشتري منك هذا بريالين فهذا كذلك السوم على سوم أخيه كذلك يكره مكروه تحريما. نعم. قال والسوم على سوم أخيه يعني لأنهما في الحقيقة تراضيا على ثمن معين فلماذا أنت تأتي وتفسد عليهم ذلك فهذا يكون فيه إضرار يكون فيه إضرار بأخيك المسلم. كذلك النجش أو النجش الأكثر يضبطونه بسكون الجيم بسكون الجيم يعني بيع النجش. بيع إيش يا مشايخ النجش يعني هذا الشخص الذي يأتي في المزايدة البيع بالمزايدة يعني مثلا أنا عرضت هذا الكتاب للبيع هنا في الفصل مثلا ثلاثة أو أربعة يريدون الشراء فكل واحد منهم يقول مثلا الأول قال أنا أشتريه منك بعشرة قلت لكم من يزيد فقال الثاني أنا أشتريه بخمسة عشر فقال الثالث أنا أشتريه بعشرين. أتى شخص هو لا يريد الشراء أصلا ولكنه يريد أن يرفع قيمة إيش السلعة فقال أنا أشتريه بخمسين وهو لا يريد الشراء هذا يسمى إيش يا مشايخ النجش وهذا مكروه هذا مكروه هذا مكروه لأنه في الحقيقة هو لا يريد الشراء ويرفع قيمة السلعة فيضر بالآخرين فيضر بالآخرين. نعم. قال وتلقي الجلب كذلك يعني الذين يجلبون السلع إلى البلد إذا كانوا قبل أن يدخلوا إلى البلد يأتي بعض التجار ويتلقونهم ويريدون أن يأخذوا منهم البضائع وهم في الحقيقة يتلقون الجلب لأنهم يريدون إما أن يرفعوا الأسعار أو يلبسون على أهل البلد فإذا كان قصدهم ذلك وحصل ذلك منهم فإن مثل هذا يكره. أما إذا لم يكن يعني هذه الأمور يا مشايخ كلها ترجع لعلة وهي الإضرار وهي إيش يا مشايخ الإضرار. فإذا لم يحصل ضرر يعني مثلا الذي يسكن في المدينة أخذ السلعة من أهل البادية يعني جاء الذي أتى من البادية وأراد أن يبيع فتلقاه وقال له أنا أبيع لك هذه السلعة أنا اشتريتها منك بكذا وأبيعها بكذا أو كذا فأراد أن يريحه من أن ينزل في إيش في البلد فلم يحصل ضرر لا له ولا لأهل البلد فمثل هذا تنتفي العلة. إذا انتفت العلة انتفى إيش يا مشايخ الحكم. إذا انتفت العلة انتفى الحكم والحال هكذا في هذا الباب كله. إذن يا مشايخ تحصل عندنا في هذا الباب. طيب بقيت عبارتين يعني سطرين ننتهي منهما ثم نذكر الحاصل في هذا الباب. قال ومن ملك صغيرين, ومن ملك صغيرين يعني عبدين صغيرين, عبدين صغيرين أو صغيرا وكبيرا, يعني ملك عبدا صغيرا وكبيرا. أحدهما يعني أحد هذين العبدين ذو رحم محرم من الآخر, ذو رحم محرم يعني مثلا أخوه, يعني ملك صغيرين كلاهما أخوان, أو ملك كبيرا وصغيرا كلاهما أخوان, كره له أن يفرق بينهما, كره له أن يفرق بينهما في البيع, يعني إما أن يبيعهما معا وإما أن يتركهما معا. لماذا يا مشايخ؟ ها, لأن فيه في الحقيقة إيحاش, فيه إيحاش وإيقاع في الوحشة, إيقاع في الوحشة. وهذا في الحقيقة الأصل أن المسلم لا يوقع الوحشة بين الأخ وبين أيش مشايخ أخيه, فعند ذلك يكون هذا تفريق يعني من غير عذر. فلذلك قالوا كره له ذلك. قال ولا يكره يعني التفريق في الكبيرين, لأنه يا مشايخ الصغيران يستأنس أحدهما بالآخر, إذا كان أحدهما كبيرا والآخر صغيرا فإن الصغير يستأنس بأيش مشايخ الكبير, لكن إذا كان كلاهما كبيرين فعند ذلك لا يحتاج أحدهما إلى أيش مشايخ الآخر, لأن كلاهما بالغ عاقل ويستطيع أن يشتغل وكذا وكذا, فعند ذلك لا يحتاج أحدهما إلى الآخر. فلذلك تنتفي الكراهة, تنتفي الكراهة. ولذلك قال ولا يكره يعني التفريق في الكبيرين, ولا يكره التفريق في الكبيرين. هذا تقريبا يا مشايخ ما يتعلق بباب البيع الفاسد. إذا تحصل عندنا أن البيوع يعني في إطار هذا الكلام تنقسم إلى أربعة أقسام: بيع صحيح على الإطلاق, وهو البيع الذي خلى عن كل ما يرجع إلى أصل العقد أو إلى متمماته أو كذلك ما يكمل هذا العقد من نهي أو كذا. ثم بعد ذلك إذا طرأ على هذا العقد نهي ولكن هذا النهي كان لأمر خارج لم يعد لا إلى ذات المنهي عنه ولا إلى وصفه فإنه يكون بيعا مكروها, يكون بيعا مكروها. وإن عاد النهي إلى وصف للمنهي عنه, ونقصد بالوصف هو ما لم يكن ركنا في المنهي عنه, فإن البيع يكون إيش يا مشايخ؟ يكون فاسدا لا باطلا, يكون فاسدا لا باطلا. وإن عاد النهي إلى أصل المنهي عنه يعني إلى ركن من أركانه فعند ذلك يكون البيع إيش يا مشايخ؟ باطلا. وتحقيق هذه المسألة في كتب الأصول, هذه المسألة تحقيقها والنظر فيها والتوسع فيها يرجع فيه إلى كتب الأصول, أعني أصول الحنفية, فإن فيها توضيحا بينا لذلك في الحقيقة يقصر أو يضيق الوقت عن التوسع في ذلك. لكن إن شاء الله يعني هذه إشارات لعلها أن تفيدكم إن شاء الله في الرجوع إلى مثل هذا والتوسع في الكتب الكبيرة أو في كتب الأصول إن كتب الله عز وجل أن تدارسنا في متن من متون الأصول يكون هناك نوع من التوسع بإذن الله سبحانه وتعالى. قال باب التولية والمرابحة. هذه يا مشايخ هذا الباب حاصله أنه بيع الأمانة, هذه تسمى بيوع الأمانات. يعني أنا شخص ليس عندي ذكاء وليس عندي معرفة للسوق, فآتي إلى التاجر وأقول له هذه السلعة التي عندك بكم اشتريت هذه السلعة, أو يأتيني التاجر ويقول لي يريد أن ينصحني يقول لي هذه السلعة أنا اشتريتها بألف ريال, يعني رأس مالها ألف ريال, وأنا أبيعك إياها بألف وخمسين فأربح فيها خمسين ريالا, أو يقول أنا اشتريت هذه السلعة بألف ريال وأبيعك بنفس القيمة. واضح يا مشايخ؟ أو يقول في حال خسارته هو يريد فقط أن يتخلص من السلعة، يقول أنا اشتريت هذا الجوال ب1000 ريال لكن أنا أبيعك إياه ب500 ريال خذه مني. هذه تسمى بيوع يا مشايخ الأمانات، يعني بمعنى أن البائع مستأمن فيما يقول، فإذا تبينت خيانته، يعني بمعنى أنه قال لي أنا اشتريت هذا الجوال ب1000 فتبين بعد ذلك إما ببينة أو بأي أمر من الأمور أو أي برهان من البراهين أنه اشترى هذا الجهاز ب900 ريال وليس ب1000، فيكون خائنا، يكون إيش يا مشايخ؟ خائنا. ويجوز لي أن أفسخ العقد، يجوز لي أن أفسخ إيش يا مشايخ؟ العقد، أو تبين أنه زاد في ذلك أو نقص، كل على حسبه. فإن كان هذا البائع يريد أن يربح مني يسمى بيع مرابحة، وإن كان يريد ألا يربح يسمى بيع الوضيعة، يسمى بيع التولية. التولية يعني أنا أعطيك إياه كما اشتريته، وإن أراد أن يبيعه مني ولو بخسارة هذا يسمى بيع إيش مشايخ؟ الوضيعة. يسمى بيع الوضيعة. لماذا يذكر الفقهاء هذا البيع؟ لأنه بيع مبني على قول التاجر وأمانته، فإذا ظهرت الخيانة فعند ذلك لهذا المشتري أن يرجع عن إيش مشايخ؟ عن البيع. واضح مشايخ؟ نعم، هذا هو المقصود من هذا الباب. الآن نقرأ هذا الباب. قال: باب التولية والمرابحة. التولية بيع بالثمن الأول، واضح مشايخ؟ بيع بالثمن، أنا اشتريته ب1000 وأبيعه بإيش؟ ب1000. والمرابحة بيع بزيادة، هو قال الشيخ المرابحة بزيادة، الباء هنا متعلق بقولنا بيع، يعني والمرابحة بزيادة يعني بيع بزيادة، بيع كائن بزيادة، بيع كائن بزيادة. والوضيعة بنقيصة، يعني بيع كائن بإيش يا مشايخ؟ بنقيصة، يعني من الثمن الأول. لماذا؟ للحاجة إلى النقد. أنا شخص عندي أراضي كثيرة، هذه الأرض اشتريتها ب500 ألف ولكني الآن لا أحتاج إلى الأراضي، أحتاج إلى إيش؟ إلى بناء الأراضي، فليس عندي مال، فأقول للذين يشترون مني: يا يا يا إخوان، أنا هذه الأرض اشتريتها ب500 ألف وأنا أبيعكم إياها ب300 ألف فقط، أريد نقدا، أعطوني نقدا، فأنا خسرت في ذلك، لكن هذه الخسارة أريد أن أعوضها في بناء وكذا وكذا. واضح مشايخ؟ لأن التجارة هي ربح وخسارة، التجارة هي ربح وإيش؟ وخسارة. ليس هناك تاجر يربح أبدا، ليس هناك تاجر إيش يا مشايخ؟ يربح أبدا، يعني يكون رابحا في كل صفقة، وإنما قد يربح في صفقة ثم يخسر في أخرى، لكن إذا حسبت المجموع تجد أنه رابح لا خاسر. واضح يا مشايخ؟ يعني هو الآن مثلا اكتسب في هذه الأرض 100 ألف ربحا، ثم بعد ذلك في أرض أخرى خسر 50 ألف، هو في الحقيقة الآن عنده 50 ألف ربح فيها من تلك الأولى. واضح يا مشايخ؟ فلا بد أن يكون هناك ربح وإيش؟ وخسارة. نعم. قال: ولا يصح ذلك، يعني هذا البيع الذي هو بيع الأمانة، حتى يكون الثمن الأول وإيش يا مشايخ؟ مثليا. لماذا يكون مثليا؟ لأنه إذا لم يكن مثليا فإنه الآن كيف نعرف القيمة الأولى؟ كيف نعرف القيمة الأولى؟ فلذلك قال: لا بد أن يكون هذا الثمن الأول إيش يا مشايخ؟ مثليا، أو في ملك المشتري، يعني أو يكون الثمن في ملك إيش يا مشايخ؟ المشتري. ويجوز الآن هذا يا مشايخ الذي اشترى في بيع المرابحة، هو الآن مثلا اشترى ثوبا، اشترى إيش يا مشايخ؟ ثوبا. هذا الثوب كلفه مثلا 200 ريال أو 100 ريال، كلف الثوب هذا الشخص 200 ريال، لكن لما اشترى هذا الثوب طرزه، تعرفون معنى الطراز يا مشايخ؟ يعني وضع أعلاما له، وضع شيئا يجمله ها هنا من الزخارف وغير ذلك، وكانوا قديما مثلا يصبغونه، فالآن هو يقول أنا إذا أراد الآن أن يبيع هذا الثوب بعد أن اشتراه مثلا بمئتي ريال وكلفه التطريز مثلا 50 ريالا، فالآن هو يا مشايخ الثوب كأنه اشتراه بكم؟ 250. فالآن ماذا يقول للمشتري؟ أيوة، لا يقول له اشتريت هذا الثوب ب250، وإنما يقول له قام علي هذا الثوب ب250، يعني يحسب في ذلك قيمة الثوب الأصلي ويحسب ما أضاف إليه من الصبغ ومن الطراز وغير ذلك. لكنه إذا قال اشتريته ب250 فهو كذب، لأنه لم يشتره ب250، اشتره بكم يا مشايخ؟ ب200، ولكنه أضاف إليه بعض الأمور، فلا يقول اشتريته بكذا ولكن يقول قام علي بكذا. طب ما هي الأشياء التي يزيدها؟ قالوا يزيد في السلعة، يعني يزيد في الثمن الأشياء التي يعدها التجار زيادة، التي يعدها التجار أشياء مشايخ زيادة. أما إذا اشترى عبدا مثلا، اشترى عبدا فعلمه، يعني علمه حرفة أو صنعة، فعند ذلك أراد أن يبيعه، فهل يزيد ذلك؟ هل يزيد ثمن هذا التعليم؟ هل هذا التعليم عبارة عن مال يا مشايخ؟ هل هو عين؟ واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك قالوا لا، في عرف التجار هذا لا يعتبر زيادة، لا يعتبر زيادة. واضح يا مشايخ؟ فإذن له أن يزيد على أصل الثمن ما كان في عرف التجار مالا معتبرا أو زيادة معتبرة، وما لا فلا، وما لا فلا، يعني ما لا يكون في عرف التجار زيادة معتبرة فإنه لا يزيده على أشياء مشايخ على الثمن. ولذلك قال، قال ويجوز أن يضم إلى الثمن الأول أجرة الصبغ. إذا قلنا الصبغ يعني مصدر، وإذا قلنا الصبغ يعني ما يصبغ به، ما يصبغ به، نعم. قال والطراز، الطراز هو علم الثوب، علم الثوب، وحمل الطعام، يعني هذا الطعام الذي اشتراه احتاج أن يحمله بأن يعطي مالا لفلان لكي يحمله، فيجوز أن يضيفه إلى أصل الثمن لأن التجار يضيفون مثل ذلك، نعم. والسمسار، السمسار هو الشخص الذي يجلب، الذي يجلب إليه الشيء بأجرة، يجلب إليه الشيء بأشياء مشايخ بأجرة، يعني يكون وسيطا، يكون أشياء مشايخ وسيطا. أنت إذا أردت أن تشتري أرضا فأنت لا تعرف التجار، فعند ذلك يأتيك شخص له تعامل مع التجار فيكون وسيطا بينك وبين أشياء مشايخ وبين التجار، فهذا الوسيط يأخذ أجرة على ذلك، فلك أن تضيف هذه الأجرة إلى أصل الثمن، إلى أصل الثمن، نعم. قال وسائق الغنم، يعني الذي يسوق الغنم كذلك يضم، ويقول، يعني يقول عند البيع قام علي بكذا، ولا يقول اشتريته بكذا، نعم، لأن هذه الأشياء لا تزيد، يعني هي تزيد في عين المبيع، تزيد في عين المبيع، ولا يضم. ما هي الأشياء التي في عرف التجار لا تزيد في ثمن المبيع؟ قال ولا يضم نفقته، نفقته يعني نفقة نفسه، يعني شخص عندما اشترى هذه البضاعة وهو في الطريق راجع اشترى لنفسه أكلا وكذا وأكله، فهل يحسب هذا الأكل الذي أنفقه على نفسه على البضاعة؟ لا يضمه، لأنه في عرف التجار مثل ذلك لا يضم، نعم. قال ولا يضم نفقته وأجرة الراعي، لأن الراعي للحفظ، الراعي لأيش يا مشايخ؟ للحفظ، والطبيب والمعلم والرائض وجعل الآبق وكراه، كل هذه الأمور في الحقيقة لا يضمها لأنها في عرف التجار لا تضم، لا تضم في عرف التجار، نعم. قال فإن علم، يعني المشتري، بخيانة، يعني بخيانة البائع في التولية أسقطها من الثمن. فإن علم، يعني المشتري، بخيانة، يعني من البائع في التولية. ما هو بيع التولية يا مشايخ؟ يعني قال له أنا اشتريته بألف وأبيعك بإيش؟ بألف، ثم تبين له بعد ذلك أنه اشتراه ب900 مثلا أو ب1100، فماذا ماذا نحصل، ماذا يحصل هنا يا مشايخ؟ يسقط ذلك، يسقط ذلك. نعم، قال أسقطها من أيش يا مشايخ؟ من الثمن. نعم، وهو القياس في الوضيعة، كذلك في بيع الوضيعة كذلك يسقطها، كذلك يسقطها. يعني مثلا قال أنا اشتريته ب1000 فباعه ب800 ثم تبيع أنه اشتراه بإيش؟ ب900، فعند ذلك نسقط هذه إيش؟ 100. وهو القياس يعني يعني كما أنه يسقط في الوضيعة في بيع الوضيعة كذلك يسقط في بيع، كما أنه يسقط في بيع التولية كذلك يسقط في بيع يا مشايخ الوضيعة. وفيه خلاف يعني ليس هذا محله كما سيأتي معكم إن شاء الله في غير هذا الكتاب. قال وفي المرابحة، الآن قال شخص أنا اشتريت هذه البضاعة ب1000 طيب وأريد أن أربح فيها كم؟ 50. أريد أن أربح فيها إيش يا مشايخ؟ 50. ثم ظهر بعد ذلك أنه قد إيش يا مشايخ؟ لم يشتريها ب1000 وإنما اشتراها بكم؟ 900. فالآن إذا كان اشتراها ب900 كم يربح فيها الآن؟ 150. إذا الآن خان أم لم يخن؟ طيب إذا ظهرت هذه الخيانة يقولون إن شاء، يعني ما هو الحل الآن؟ قالوا إما أن يأخذها بجميع المبلغ أو يردها. نعم، يعني الآن قالوا في المرابحة إن شاء أخذه يعني المبيع بجميع إيش يا مشايخ؟ الثمن الذي هو 900 الذي ظهر، أو يرده، لأنه الآن ظهر أنه قد خانه والمرابحة قد حصلت. يعني المرابحة يا مشايخ هنا هي حاصلة، ولكن حصلت أن المرابحة أعلى مما أراد، أعلى مما أراد، فمعنى المرابحة موجود، لكنه الآن قد خان في بيان هذه المرابحة. في البيع الأول هو يربح 50، لكن ظهر أنه في الواقع يربح كم؟ 150. فلهذا المشتري أن يرد البيع، يقول لا أريد هذا البيع، أو أن يأخذه بأيش يا مشايخ؟ بالثمن، يعني بالثمن الذي ظهر، بالثمن الذي ظهر. نعم، ولا يحط فيها، ولا يحط فيها. نعم، هذا حاصل هذا الباب. نعم، ثم نأتي إلى باب الربا. وباب الربا هو في الحقيقة يعني من الأبواب المهمة جدا التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب البيوع، لأن الله عز وجل في كتابه قال وأحل الله البيع وحرم الربا. ظاهر هذه الآية يا مشايخ، البيع هو في الحقيقة المقصود منه الزيادة، البيع المقصود منه يا مشايخ الزيادة. وحرم الربا، الربا هو الزيادة، الربا في اللغة هو يا مشايخ الزيادة. إذن إذا نظرنا إلى ظاهر هذه الآية نجد أن في الآية نوع إجمال، لأن الله عز وجل أحل البيع والبيع فيه زيادة، وحرم الربا والربا فيه إيش يا مشايخ؟ زيادة. فأي زيادة هنا مقصودة؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث وضح أن الزيادة المقصودة هي في أصناف، في أصناف مقصودة. هذه الأصناف أصناف ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر. هذه أصناف ستة. ثم بعد ذلك نظر الفقهاء في هذه الأصناف، هل المقصود عين الأصناف أم المقصود علة في الأصناف قد وجدت؟ فأجمع الأئمة الأربعة، أجمع الأئمة الأربعة على أن المقصود ليس أعيان الأصناف، وإنما المقصود علة موجودة في هذه الأصناف توجد كذلك في غير هذه الأعيان. ثم بعد ذلك بدأوا يتناقشون في هذه العلة، بدأوا يتناقشون في هذه العلة. فالحنفية رحمهم الله تعالى جعلوا للربا علة، وهي القدر والجنس، القدر والجنس. القدر يقصدون به الكيل والوزن، لأن من الأشياء يا مشايخ ما هو كيلي أبدا، ومن الأشياء ما هو وزني أبدا. مثلا الذهب والفضة لا يباعان إلا وزنا، لا يباعان إلا إيش يا مشايخ؟ وزنا. فعند ذلك قالوا كل ما يباع وزنا، كل ما يباع وزنا مما وجدت فيه علة الوزنية إذا اتحد في الجنس فإنه يقع فيه إيش يا مشايخ؟ الربا. فلا بد أن يكون متساويا. وكذلك الكيل، يعني مثلا البر والشعير يباعان كيلا، والإمام قال ما ورد النص بكيله يكون كيليا أبدا، يعني إلى آخر الزمان. فقالوا البر والشعير هما كيليان، فإذا أردت أن تبيع كيليا بكيلي فعند ذلك لا بد إذا اتحدا في الجنس أن يتساويا، وإلا وقع الربا. إذن قالوا العلة هي إيش يا مشايخ؟ القدر، والقدر فيه أمران، الوزن والكيل مع الجنس، مع إيش يا مشايخ؟ الجنس. فإذا اتحد القدر والجنس، والجنس إذا كان القدر واحد والجنس واحد فعند ذلك لا يجوز التفاضل، لا يجوز إيش يا مشايخ؟ التفاضل ولا النساء، يعني لا يجوز لا الفضل ولا التأخير، لا بد أن يكون القبض في المجلس ويكون بينهما تساو. واضح يا مشايخ؟ وإذا انفرد أحدهما على الآخر، يعني إذا وجد الجنس دون الكيل أو الكيل دون إيش يا مشايخ؟ الجنس، فعند ذلك حل التفاضل وحرم النساء، حل التفاضل وحرم إيش يا مشايخ؟ النساء. هذا سيأتي تفصيله كله إن شاء الله، لكن أهم شيء أن نعرف فكرة الباب. فكرة الباب أن الربا فيه زيادة والبيع فيه زيادة، فهل يقصد أن كل بيع يكون ربا؟ لا، وإن الربا وإنما الربا في أصناف معدودة أو منصوص عليها، وهذه الأصناف لها علة، فكل ما وجد فيه تلك العلة أو وجدت فيه تلك العلة فعند ذلك يكون مالا ربويا، فلا يجوز فيه التفاضل إن كانت العلة تامة، ولا يجوز فيه النساء إن وجد فيه أحد شقي العلة. هذا حاصل الباب، هذا حاصل الباب. الآن ندخل في هذا الباب. قال باب الربا، الربا كما قلت لكم هو إيش يا مشايخ؟ الزيادة. وعلته يعني الربا الكيل أو الوزن مع الجنس، الكيل أو الوزن مع إيش يا مشايخ؟ الجنس. الكيل مثل شعير بشعير، الآن الشعير والشعير جنس واحد أم جنسان؟ جنس واحد، وهما مكيلان أو موزونان؟ مكيلان. فالآن إذا أردت أن تبيع شعيرا بشعير فلا بد أن يكونا متساويين، وأن تسلمهما في المجلس، يعني أن يحصل القبض في إيش يا مشايخ؟ في المجلس. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال فإذا وجد يعني القدر مع الجنس، أو نقول الكيل أو الوزن مع إيش؟ مع الجنس، حرم التفاضل، يعني لا يجوز إلا بالتساوي، لا يجوز التفاضل، لا يجوز أن تبيع كيلين بكيل. واضح يا مشايخ؟ والنساء يعني حرم التأجيل، حرم إيش يا مشايخ؟ التأجيل. وإذا عدم، يعني إذا عدم الكيل أو الوزن وعدم الجنس كذلك، يعني أنت تبيع تشتري بالدنانير مثلا جوالا، فالآن هل بينهما كيل أو وزن؟ الجوال يا مشايخ يباع بالوزن؟ يباع بالكيل؟ أم أنه عددي؟ عددي صحيح مشايخ، فيباع بالعدد، أريد جوالا جوالين ثلاثة أربعة هكذا. فعند ذلك الآن اختلف المقدار، ليس كيليين ولا إيش وزنيين، ليست هناك العلة. وكذلك ليس من جنس واحد، الدراهم من جنس وهذا الجوال من جنس إيش يا مشايخ؟ آخر. فهنا حل التفاضل وحل النساء، حل التفاضل وحل إيش يا مشايخ؟ النساء. نعم. وإذا وجد أحدهما يعني القدر أو الجنس، أنتم معي يا مشايخ؟ إذا وجد أحدهما يعني القدر أو إيش؟ أو الجنس، حل التفاضل وحرم إيش يا مشايخ؟ النساء بفتح النون، النساء، أما النساء بفتح النون فهذا أمر آخر. نعم، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وإذا وجد أحدهما خاصة حل التفاضل وحرم النساء. نعم، وهذا مثاله واضح يا مشايخ؟ يعني مثلا بعت شعيرا ببر، الآن هنا يا مشايخ إيش؟ الجنس مختلف، صحيح؟ الجنس إيش؟ مختلف، فعند ذلك جاز التفاضل، جاز إيش يا مشايخ؟ التفاضل، وهكذا هكذا. وإذا بعت كذلك شيئا من غير جنسه، بعت حيوانا بجوال مثلا أو كذا، فعند ذلك جاز التفاضل وجاز إيش يا مشايخ؟ النساء، وهكذا. نعم. قال وجيد ما للذبا ورديئه عند المقابلة بجنسه سواء، وجيد ما للذبا ورديئه عند المقابلة بجنسه إيش يا مشايخ؟ سواء. يعني أنت عندك ذهب قديم وأردت أن تشتري مني ذهبا إيش؟ جديدا، هل تقول أنا ذهبي قديم فأريد أن أتفاضل مع ذهبك؟ يعني أريد أن أعطيك مثلا 3 جرام وأنت تبيعني 2 جرام لأن ذهبي قديم؟ لا فرق، لا فرق في الذهب بين الجيد وبين إيش يا مشايخ؟ الرديء، ما دام أنه ذهب، ما دام أنه إيش يا مشايخ؟ ذهب. ولذلك قال وجيد مال الربا ورديئه عند المقابلة بجنسه، يعني إذا أردت أن تشتري ذهبا بذهب، فضة بإيش؟ بفضة، لا فرق بينهما، لأنهما تساويا ذاتا، تساويا إيش يا مشايخ؟ ذاتا، فاختلافهما وصفا لا ينظر إليه، لا ينظر إليه. نعم. قال وما ورد النص بكيله، يعني بكونه كيليا مثلا مثل الشعير فهو كيلي أبدا، وما ورد يعني النص بوزنه فوزني أبدا، وما لا نص فيه يعتبر فيه إيش يا مشايخ؟ العرف، يعتبر فيه إيش يا مشايخ؟ العرف. يعني أردت أن تبيع موزا بموز، موزا بموز، الآن الموز يا مشايخ هو وزني أو عددي؟ يعني يباع بالوزن أم يباع بالعدد؟ العرف عندنا في المدينة هنا أن يباع بالوزن، صحيح؟ لا، ليس كله، لأنه مثلا في مصر، في مصر مثلا العرف عندهم يباع بالعدد، تريد أن تشتري موزا يقول لك تريد 10 20 هكذا، واضح مشايخ؟ أيوة. فإذا كان وزنيا بوزني فعند ذلك لا يجوز فيه النساء، لا يجوز فيه إيش يا مشايخ؟ النساء، واضح يا مشايخ؟ نعم. قال وما لا نص فيه يعتبر فيه العرف وعقد الصرف. عقد الصرف يا مشايخ هذا يكون في الأثمان، تعرفون الآن مثلا تريد أن تذهب مثلا إلى تأتي إلى السعودية، أنت عندك مثلا جنيهات مصرية أو دنانير مثلا كذا، فتريد أن تصرف في السعودية، صح يا مشايخ؟ هذا يسمى بيع إيش؟ الصرف، يسمى بيع إيش؟ الصرف، يعني اصرف لي هذا في مقابل هذا، في مقابل هذا. نعم. قال وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، لا بد في عقد الصرف أن يقبض العوضان في إيش؟ في المجلس، قبل أن يتفرقا بالأبدان، قبل أن يتفرقا بالأبدان. وما سواه من الربويات يكتفي أو يكفي فيه التعيين، يعني لا يشترط في الأمور الربوية الأخرى أن يحصل التقابض حقيقة، وإنما يشترط فيه إيش يا مشايخ؟ التعيين، يعني أقول أنا اشتريت منك هذا وعينته لك، ذكرته بوصفه ومقداره وكذا، فهذا يكفي في ذلك ولا يشترط فيه التقابض حقيقة في المجلس. أما الأثمان فلا بد فيها من إيش يا مشايخ؟ من التقابض. احفظوا هذه القاعدة، كل شيء يشترط فيه أن يكون في المجلس يصح فيه التعيين، يعني بمعنى أنه إذا عين وأصبح متعينا واضحا محرزا عن غيره فيصح فيه ذلك، إلا الصرف فإنه لا بد فيه من التقابض حقيقة، لا بد فيه من التقابض يا مشايخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد، يدا بإيش؟ بيد. نعم. طيب قال وما ورد وعقد الصرف يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس وما سواه يعني ما سوى عقد الصرف من الربويات يكفي فيه التعيين يعني دون التقابض ويجوز بيع فلس بفلسين بأعيانهما. الفلس يا مشايخ مثل الآن النقود التي عندنا لكن هي تطلق في الحقيقة على النقود التي هي من غير الذهب والفضة ولكنها من الأمور التي لا تكون قيمتها عالية لا تكون قيمتها يا مشايخ عالية. فالآن الفلس إذا عين الفلس يعني تقول الله أنا أبيعك هذين الفلسين بهذا الفلس واضح يا مشايخ؟ فعند ذلك إذا تعين أصبح عدديين أصبح يا مشايخ عدديين فعند ذلك يجوز فيهما يعني يجوز في الشيء اليسير كما أنه مثلا يجوز بيع بيضة ببيضتين ويجوز بيع جوزة بإيش بجوزتين كذلك يجوز بيع فلس بإيش يا مشايخ بفلسين بأعيانهما فعند ذلك يكونان عدديين يكونان إيش يا مشايخ. أما إذا زاد على ذلك فإنه لا يجوز إذا زاد على ذلك فإنه لا يجوز. نعم قال ولا يجوز بيع الحنطة ولا يجوز بيع الحنطة تعرفون الحنطة يا مشايخ يعني القمح الذي يكون في داخل القشر يعني الذي يؤخذ من شجره هذا القمح لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق. الدقيق هو القمح بعد أن يا مشايخ أن يطحن ولا بالسويق. السويق يا مشايخ هو القمح بعد أن يطحن يقلى يعني يوضع في إيش يا مشايخ يوضع في الصاج أو القدر ويوضع في النار يوضع في إيش يا مشايخ في النار فهذا يسمى سويقا يسمى إيش يا مشايخ سويقا. فلا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا يجوز كذلك بيع الحنطة بإيش بالسويق ولا بالنخالة يعني ما يخرج منها ما يخرج من هذه الحنطة الذي يكون القشر الذي يكون على الحنطة. لماذا يا مشايخ؟ لأنه لا يكون التساوي بينهما. نحن الآن قلنا الحنطة تباع كيلا أو وزنا كيلا صحيح. طيب أنت الآن إذا وضعت كيلا من الحنطة ووضعت كيلا من الدقيق فهل هما متساويان؟ لا يا مشايخ لا يكونان متساويين صحيح يا مشايخ لأن الدقيق هو في الحقيقة الخلال التي بينه قد سدت لأنه أصبح الآن مدقوقا. أما هذا الحنطة فإنه في الحقيقة بينه وبين غيره من الحنطة يكون هناك فراغات فعند ذلك لا يصح هذا أبدا لوجود شبهة الربا لوجود شبهة الربا. نعم قال ولا الدقيق بالسويق يعني كذلك ولا يجوز بيع الدقيق بأشياء مشايخ بالسويق. نعم لنفس العلة. ويجوز بيع الرطب بالرطب وبالتمر متماثلة الرطب بالرطب يا مشايخ وكذلك إذا أردت أن تبيع الرطب بالتمر لابد أن يكون يا مشايخ متماثلا لابد أن يكون متماثلا لأنهما جنس واحد جنس واحد. نعم ويجوز بيع اللحم بالحيوان يعني أبيعك هذا اللحم على أن تبيعني هذا إيش الحيوان يجوز لأن اللحم يباع بالوزن والحيوان يباع بإيش يا مشايخ بالعدد فعند ذلك اختلف الجنس وكذلك اختلف إيش يا مشايخ يعني ليس كيليا بكيلي ولا وزنيا بإيش في وزني. نعم وإنما هو وزني بعددي. نعم ويجوز بيع الكرباس بالقطن يعني الكرباس الذي هو الثوب الذي هو إيش يا مشايخ الثوب يعني القطن بعد أن ينسج وكذا يكون إيش ثوبا فإنه يجوز أن يباع بإيش يا مشايخ بالقطن يجوز أن يباع بالقطن لأنه أصبح عدديا أصبح إيش يا مشايخ عدديا فعند ذلك لما كان الثوب لا يعود قطنا لأنه انتقل إلى جنس آخر وإن كان أصله من القطن لأنه إذا بعت قطنا بقطن لا يجوز إلا بإيش بالوزن. نعم أما إذا بعت كرباسا بقطن أو كذا فإنه الآن أصبح من جنس آخر من جنس آخر. نعم قال ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون ولا السمسم بالشيرج إلا بطريق الاعتبار، ولا يجوز بيع الزيت بالزيتون. الآن أنا عندي زيت، تعرفون الزيتون؟ وهناك زيت الزيتون، فأنا عندي مثلا كيلو من زيت الزيتون، وأنت عندك كيلو من إيش؟ من الزيتون. فعند ذلك هل يجوز أن تبيع هذا بذلك؟ قال لا يجوز ذلك إلا بالاعتبار. إلا بإيش يا مشايخ؟ بالاعتبار. كيف يكون الاعتبار؟ يعني بطريق الحساب، يعني أن يكون الزيتون أو الشيرج الذي هو السمسم قبل أن يكون زيتا يسمى إيش؟ شيرج، أن يكون أكثر من الزيتون، يعني يضاف إليه شيء آخر. لماذا؟ لأنه الآن أنا أبيعك زيتا خالصا، وأنت تبيعني زيتونا فيه زيت، الزيتون فيه زيت وفيه كذلك زيادة، فهذه الزيادة لابد أن تقابل، لابد أن إيش؟ تقابل. فعند ذلك لابد أن تزيد، لابد أن إيش؟ تزيد. ولذلك قال إذا أردت أن تبيع فتبيع بطريق إيش يا مشايخ؟ الاعتبار. ما المقصود بالاعتبار؟ يعني بطريق الحساب، يعني أن يكون الزيت والشيرج أكثر مما في إيش؟ في الزيتون والسمسم، تحرزا عن إيش يا مشايخ؟ عن شبهة الربا، تحرزا عن شبهة الربا، لأن هذا فيه زيادة فلا بد أن يكون فيه في مقابله إيش؟ زيادة. نعم. قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيتون، ولا بيع السمسم بالشيرج الذي هو يعني زيت الزيتون. نعم. قال إلا بطريق الاعتبار، يعني بطريق الحساب، ولا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب. في دار الحرب لا ربا بين المسلم وبين أيش يا مشايخ؟ الحربي. نعم. ولا كذلك ربا بين المولى وعبده، لأن في الحقيقة ما يملكه العبد هو مال ليش؟ للسيد، فعند ذلك ما في يده يكون لسيده، والإنسان لا يكون بينه وبين نفسه أيش يا مشايخ ربا، وإنما الربا يكون بينه وبين أيش؟ غيره. نعم. قال ويكره السفاتج. ما هو السفاتج؟ هذا مصطلح يطلقه الفقهاء ويريدون به ما هو. قال وهو يعني السفاتج قرض استفاد به المقرض أمن الطريق. قرض استفاد به المقرض أمن إيش يا مشايخ؟ الطريق. كانوا قديما يا مشايخ، أنت الآن مثلا في المدينة وعندك أهلك في بلدك، فالآن أنت تريد أن توصل إلى أهلك 1000 ريال، فما الطريق إلى ذلك؟ كانوا يقرضون التجار، يقرضون إيش يا مشايخ؟ التجار. يعني يقول للتاجر هذه 1000 خذها، ثم بعد ذلك ادفعها إلى إيش؟ ليس من قبيل الحوالة ولا كذا، وإنما هو قرض، وإنما هو إيش يا مشايخ؟ قرض. يعني هذا التاجر يكون ضامنا له، يكون ضامنا له، فيقول خذ هذه 1000 قرضا على أن تسلمها لولدي في البلد الفلاني. فهذا يسمى بيع السفتجة أو بيع السفاتج، بيع إيش يا مشايخ؟ وهذا أصل لفظ فارسي، لفظ فارسي. نعم. قال وهو قرض استفاد به المقرض أمن إيش يا مشايخ؟ الطريق. يعني هنا يا مشايخ كأنه الآن قرض جر نفعا. ما هو النفع؟ أنك أنت الآن هذا مالك عندما أعطيته لهذا التاجر أقرضته إياه، ثم بعد ذلك سلمك 1000، أعطيته 1000 وسلمك إيش؟ 1000، ولكنك أنت هذا القرض الذي أعطيته إياه جر لك نفعا. ما هو هذا النفع؟ أنك أمنت من قطاع الطريق، لأن هذا التاجر له طريق معلومة وله من يحمونه وكذا، فكأنه أصبح قرضا جر إيش؟ نفعا، فأصبح فيه شبهة إيش يا مشايخ؟ الربا، فلذلك كره، فلذلك كره. واضح يا مشايخ؟ فحصلت الكراهة من أجل ذلك. نعم. نعم. يعني إذا كان المسلم في دار الحرب، الدار التي بينها وبين المسلمين حرب، وهم يستحلون الدماء وكذا وكذا، فإنه يجوز أن يعني يجوز أن يأخذ الربا منه، يجوز أن يقرضهم مثلا ويأخذ الربا على ذلك، لأنهم في الحقيقة لا يراعون ذمة المسلم ولا يراعون ماله وكذا، فهم بينهم وبين الإسلام إيش؟ حرب. نعم، فعند ذلك قال، وهذا ورد في الحديث أنه لا ربا بين المسلم والحري. نعم. الآن يا مشايخ نأتي إلى باب السلم. باب إيش يا مشايخ؟ السلم. السلم هو يعني كأني أسلمك شيئا مقدما، أسلمك المال، أنت رجل تشتغل مثلا بالزراعة، تشتغل بإيش يا مشايخ؟ بالزراعة، وأنا أعلم أن عندك حنطة وأنا أحتاج الحنطة بعد شهرين أو ثلاث، فأنا رجل عندي مال ولكن ليست عندي مزارع، وأنت رجل مزارع تحتاج إلى المال لأجل أن تزرع، لأجل أن إيش يا مشايخ؟ أن تشتري بذرا أو بذرا، ولأجل أن تأتي برجل يشتغل، ولأجل أن كذلك يصلك الماء وكذا وكذا. فهذا التاجر يأتي إلى هذا الشخص قبل الموسم أو في أثناء الموسم فيقول له أسلمك 1000 ريال أو مثلا 100,000 ريال على أن تعطيني بعد شهر أو شهرين 100,000 كيلو من الحنطة. واضح يا مشايخ؟ 100,000 كيلو من إيش؟ من الحنطة. فيقدم له الثمن عاجلا على أن يستلم السلعة آجلا. لماذا سمي بيع السلم؟ لأن فيه تسليما وتقديما للثمن، وفيه تأخير لإيش يا مشايخ؟ للمثمن. واضح يا مشايخ؟ هذا هو بيع السلم. بيع السلم له شروط وله أمور يحتاج إليها كل من رب السلم. رب السلم هو صاحب المال، والمسلم إليه هو صاحب الحنطة، والمسلم فيه هو إيش يا مشايخ؟ الحنطة أو غيرها من الأمور. واضح يا مشايخ؟ هذه مصطلحات مهمة الآن سيأتي الكلام عليها. واضح الصورة في السلم؟ هذه هي صورة السلم. الآن يتكلم المصنف رحمه الله تعالى متى يجوز السلم ومتى لا يجوز، وما هي الأحوال في ذلك. قال: باب السلم. قال: كل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه. لماذا؟ لأنه لا يؤدي إلى المنازعة، لأنه لا يؤدي إلى إيش يا مشايخ؟ إلى المنازعة. وما لا فلا، يعني ما لا يمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره فلا يجوز السلم فيه. نعم. قال: وشرائطه. وشرائطه هنا الهاء ترجع إلى إيش يا مشايخ؟ إلى السلم. يعني وشرائط إيش يا مشايخ؟ السلم تسمية الجنس، يعني بأن تقول مثلا أشتري منك برا أو شعيرا، هذا الجنس. والنوعي تقول: والله أنا أشتري منك بر مسقي أو بر بعلي أو بر بري. واضح يا مشايخ؟ هذه كلها تعتبر أنواع للأجناس، تعتبر أنواع ليش؟ للأجناس. والوصف: أنا أشتري منك بر من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، الدرجة الثالثة، رديء جيد هكذا. والأجل: أنا أشتري منك هذا البر على أن أستلمه بعد شهرين. قالوا: أقل السلم شهر، يعني لا يجوز السلم في أقل من إيش يا مشايخ؟ من شهر. نعم. قال: والقدر، يعني أشتري منك بر وصفه كذا ونوعه كذا وأريد منه 100 كيلو. 100 كيلو. نعم. ومكان الإيفاء. مكان الإيفاء، الآن هذا البر يحتاج إلى نقل ويحتاج إلى كذا، أين تسلمني؟ أين تسلمني هذا البر؟ واضح يا مشايخ؟ هل هنا محل العقد أو تسلمني إياه في مخزني أو كذا؟ لا بد أن أن أن, أن أن أن أن كذلك أن يذكر مكان إيش يا مشايخ؟ الإيفاء. لكن في حالة أن يكون هذا المسلم فيه له حمل ومؤونة، ولذلك قال: إن كان له حمل ومؤونة. ما هو الشيء الذي يحتاج إلى حمل ومؤونة يا مشايخ؟ يعني الذي يحتاج أن تستأجر لأجله سيارة، يحتاج أن تستأجر لأجله شيئا. واضح يا مشايخ؟ ففي هذه الحال حتى لا يقع التنازع، فعند ذلك نحدد المكان الذي توصل فيه إيش؟ هذه البضاعة. واضح يا مشايخ؟ نعم. قال: وقدر رأس المال، يعني تسمية قدر رأس المال، أنا اشتريت منك هذا البر بمئة ألف ريال، خلاص الآن عينا أصله وعينا وصفه أنه من الريال ليس من الدولار وليس كذا. نعم. قال في المكيل والموزون والمعدود، يعني وقدر رأس المال في المكيل والموزون والمعدود، يعني أشياء مشايخ المعدود إذا كان متقاربا، إذا كان أشياء مشايخ متقاربا. نعم. قال وكذلك من شرائطه وقبض رأس المال قبل المفارقة، قبل أن يتفارقا بدنا لا مجلسا، يعني قبل أن يتفارقا بالأبدان فعند ذلك يجب قبض رأس المال، فإذا لم يقبض فليس هذا البيع بيع سلم. نعم. قال وقبض رأس المال قبل المفارقة، ولا يصح يعني السلم في المنقطع، يعني أنت تقول أنا أشتري منك 10 كيلو بر، وفي الحقيقة أن البر في هذا البلد منقطع، منقطع عن الأسواق. نعم منقطع، هو من سنة وسنتين إيش منقطع، أنت تقول على أمل أن يأتي، لا يصح السلام لأنه يؤدي إلى المنازعة، يؤدي إلى أشياء مشايخ إلى المنازعة. نعم. قال ولا يصح في المنقطع، يعني المنقطع من حين العقد إلى الأجل، إلى أشياء مشايخ إلى الأجل، بحيث إنه لا يوجد في الأسواق. نعم. طبعا لا يوجد في الأسواق في نفس الإقليم الذي هو فيه، أما إذا كان يوجد في فرنسا أو في ألمانيا هذا يعني يعني لأنه لا بد أن يكون في حيز الوجود، بحيث إنني متى أردته فإنه يكون أيش مشايخ موجودا. نعم. قال ولا يصح في المنقطع ولا في الجواهر، ولا في الجواهر، لأن الجواهر يا مشايخ متفاوتة، الأحجار والجواهر هذه كلها شيء منها كبير وشيء منها أيش مشايخ صغير، فعند ذلك إذا قلت على أن تأتي لي مثلا بمئة من الجوهر الفلاني فأتيت بها صغيرة كلها أو أتيت بها كثيرة فيحصل هنا التنازع، يحصل أشياء مشايخ التنازع لوجود التفاوت. ولا في الحيوان كذلك، الحيوانات إيش متفاوتة، الحيوان بعده بعضه كبير بعضه صغير بعضه سمين بعضه هزيل وهكذا، فلا يجوز السلم في أشياء مشايخ في الحيوان. ولحمه كذلك لا يجوز في لحمه الحيوان إذا كان مختلطا بالعظم، لأن هذا في الحقيقة اللحم إذا كان مختلطا بالعظم فقد يكون هذا العظم، نعم قد يكون العظم هذا يعني حيزه كبيرا في اللحم، قد يكون هذا العظم يعني ليس كبيرا وكذا، فيؤدي إلى أشياء مشايخ إلى المنازعة. نعم. وأطرافه كذلك لا يصح في أطراف الحيوان مثل الرؤوس أو الأكارع التي هي الأطراف، أطراف الحيوان رجليه ويديه كذلك لا يجوز السلم فيها، لأنها قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة وقد تكون هزيلة وكذا، فيؤدي إلى أشياء مشايخ إلى النزاع. وكذلك في جلوده لا يجوز ولا يصح في جلوده كذلك للتفاحش الفاوت، للتفاحش الكبير، فالتفاوت هنا كبير بين الجلود كذلك، كل ما يؤدي إلى النزاع يا مشايخ لا يجوز في هذا الباب. نعم. قال ويصح في السمك المالح وزنا، السمك المالح يا مشايخ في الأغلب أنه لا يفقد في البلد، لا يفقد في إيش في البلد، بخلاف السمك الطري، السمك المالح يعني السمك المجفف، هذا السمك المجفف يكون إيش موجودا في الأغلب، يكون موجودا في الأغلب فهو لا ينقطع، فهو لا ينقطع، فيجوز بالوزن بأن تقول اشتري مثلا منك 10 كيلو سمكا مالحا سمكا مجففا، أما السمك الطري فقد ينقطع وقد لا ينقطع، فلذلك لا يجوز فيه السلم. ولا يصح بمكيال رجل بعينه لا يعرف مقداره، رجل عنده مكيال لكن لا يعرف مقدار هذا إيش المكيال، هل هذا المكيال يعني كبير صغير لا يعرف مقداره، فعند ذلك إذا أردت أن تحاسب هذا الشخص فعند ذلك يحصل أيش مشايخ التنازع. نعم. ولذلك قال ولا يصح بمكيال رجل بعينه لا يعرف، فإذا عرف مقداره فلا إشكال. نعم. قال ولا في طعام قرية بعينها، لماذا لا يصح في طعام قرية بعينها؟ لأنه قد ينقطع الطعام عن هذه القرية، القرية هي مشايخ البيوت المجتمعة التي لا تكون كبيرة، أما مثلا مدينة كبيرة أو عاصمة كبيرة وكذا فيجوز أن يكون السلم في البر الذي يكون مثلا في هذه المدينة إذا كانت مدينة كبيرة. أما إذا كانت قرية صغيرة فإن هذا عرضة للانقطاع، عرضة لأشياء مشايخ للانقطاع، لأنه ربما ينقطع الطعام عن هذه القرية. نعم، فيحصل النزاع. قال ويجوز في الثياب، يعني ويجوز السلم في الثياب إذا سمى طولا وعرضا ورقعة، يعني سمى الغلظ والسخانة، يقول مثلا الثوب الذي طوله كذا وعرضه كذا وسخانته كذا، أن يكون ثخينا أن يكون رقيقا وهكذا. نعم. قال وفي اللبن، يعني ويصح السلم في اللبن بكسر الباء. اللبن هو الطين، هو يا مشايخ الطين الذي يوضع في الملبن، يعني يوضع في المقدار الذي يصير به صالحا لأن يبنى به، لأن يبنى به البيوت وكذا، هذا يسمى اللبن. ويصح في اللبن، في اللبن إذا عين أشياء مشايخ الملبن، يعني قال أنا أشتري، أنا يعني أسلمني 100 من اللبن بملبن كذا أو بالملبن الذي قدره كذا وطوله كذا وكذا، فعند ذلك يصح، لأن هذه أمور يا مشايخ متقاربة، أمور متقاربة فيصح فيها السلم. ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض. المسلم فيه ما هو يا مشايخ؟ يعني هذا البر أو الشعير يا مشايخ، يعني أنا الآن أسلمت، يعني دفعت في المجلس 1000 ريال على أن تأتيني بإيش يا مشايخ؟ 100 كيلو من البر، ثم بعد ذلك أنا هذا البر بعته لشخص ثالث قبل القبض، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز. نعم. قال ولا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل القبض ولا في رأس المال قبل القبض، لأنه في الحقيقة يفوت القبض، يفوت أشياء مشايخ القبض، لأنه لا بد أن يقبض في المجلس، فإذا تصرفت فيه فعند ذلك يفوت القبض، يفوت القبض. قال وإذا استصنع شيئا، الاستصناع يا مشايخ هو يعني طلب صناعة شيء معدوم في الحال، يعني مثلا تأتي إلى شخص وتقول له اصنع لي دولابا، واضح يا مشايخ، أو اصنع لي مكتبا وصفه كذا من خشب كذا وكذا وكذا وكذا، هذا في الأصل يا مشايخ لا يصح هذا العقد في الأصل قياسا، لأنه بيع المعدوم، بيع إيش يا مشايخ؟ المعدوم، ولكنه استحسن لتعامل الناس به، استحسن لتعامل الناس إيش يا مشايخ به. ولذلك قال وإذا استصنع شيئا الذي هو بيع المعدوم بأن يقول مثلا اصنع لي دولابا أو اصنع لي خفا قدره كذا بكذا، فعند ذلك يا مشايخ إذا لم يذكر له أجلا يسمى هذا بيع الاستصناع، يسمى هذا بيع إيش يا مشايخ؟ الاستصناع، بشرط أن يكون، أن تكون العين، العين والعمل فيها من قبل البائع. فأنت إذا أعطيته مثلا حديدا وقلت له اصنع لي كذا، فالآن هو أجير وليس مستصنعا، واضح يا مشايخ؟ أما إذا قلت له أنا أريد أن تصنع لي دولابا من حديد، خلاص، ولم تعين له أجلا، لأنك إذا عينت له أجلا أصبح سلما لا استصناعا، لكن إذا لم تعين له أجلا فعند ذلك هو صنعه بعد ذلك. فأنت الآن إذا رأيته بعد أن صنعه فعندك خيار الرؤية، خيار إيش يا مشايخ؟ الرؤية. فإذا رأيته وأعجبك فإنك تشتريه، فإنك إيش يا مشايخ؟ تشتري. وإذا لم يعجبك، يعجبك، فإنه يجوز لك ألا تشتريه، واضح يا مشايخ؟ نعم. وهذا الشخص الذي استصنعت عنده يجوز أن يبيع هذا الذي صنعه لغيرك ويصنع لك غيره، لأنه ليس لك تعلق لا بعينه ولا بعمله، فأنت لست مستأجرا له، واضح يا مشايخ الفكرة؟ نعم، هذه هي فكرة الاستصناع. ولذلك قال وإذا استصنع شيئا جاز استحسانا، وللمشتري خيار الرؤية، وللصانع بيعه قبل الرؤية، فإن رآه المستصنع تعين فلا يجوز بيعه بعد ذلك لغير هذا المستثنى، لغير هذا المستثنى. وإن ضرب له أجلا صار إيش يا مشايخ؟ سلما. فإذا صار سلما وجب تعجيل رأس المال فيه في المجلس، وجب تعجيل رأس المال فيه في إيش؟ في المجلس. ولا يكون له خيار الرؤية، ولا يكون له خيار الرؤية. واضح يا مشايخ؟ تعبتم أم نكمل باب الصرف؟ نكمل باب الصرف، ما رأيكم؟ لأن باب الصرف متعلق. أنا اليوم يعني نيتي أن ننتهي من كتاب الشفعة. ترون كتاب الشفعة؟ يعني نيتي أن ننتهي من كتاب إيش؟ الشفعة، حتى نعرف الشفعة للجار والشفعة للشريك وغير ذلك. ولكن يعني يبدو أن الوقت أزفة، فننتهي إن شاء الله من باب الصرف، ننتهي من باب الصرف بإذن الله سبحانه وتعالى. خذوا راحتكم دقيقة كذا، ثم إن شاء الله نكمل باب الصرف بإذن الله سبحانه وتعالى. يا مشايخ، إن شاء الله الأسبوع القادم اقترحت على المنسقين لهذا البرنامج أن يكون عندنا إن شاء الله محاضرتان، أن يكون عندنا إيش يا مشايخ؟ محاضرتان، محاضرة في هذا اليوم، وهم اقترحوا موعدا أن يكون يوم الاثنين كذلك عندنا محاضرة بعد العصر كذلك، فما رأيكم؟ إن شاء الله أرجو أن تقبلوا ذلك، حتى إن شاء الله نمشي أكثر فأكثر، لأنكم متأخرون في إيش يا مشايخ؟ في هذا المتن. أصحاب المتون الأخرى من المالكية والشافعية والحنبلية هم متقدمون إيش عليكم، والمذهب الحنفي هو في الحقيقة متقدم زمانا، صحيح يا مشايخ؟ ومتقدم كذلك من حيث أتباعه، فإن أكثر المسلمين على مذهب إيش؟ الحنفية. فلا يجوز لطلاب الحنفية أن يتأخروا في القراءة. لذلك إن شاء الله سيكون إن شاء الله إن أحيانا الله وإياكم، سيكون الاثنين القادم إن شاء الله عندنا درس من بعد العصر، وإن شاء الله يعني نحاول أن يستمر الدرس إلى العشاء إن شاء الله، إلى العشاء. نأخذ فاصل إن شاء الله ساعة إلا ربع هكذا لأجل الصلاة ولأجل أن ترتاحوا، ثم إن شاء الله بعد المغرب نكمل إلى ما قبل العشاء إن شاء الله. الأسبوع القادم هذا الآن تقرر إن شاء الله، ثم إذا احتجنا أسبوعا واحدا لكن يكون قبل الاختبارات إن شاء الله، يعني يكون في هذين الأسبوعين إن شاء الله. وهذا في الحقيقة يعني يصعب علي أنا كذلك لضيق وقتي، لكن وجدت أن هذا الأمر يعني لا بد أن نضحي نحن وأنتم من أجل ذلك. فأرجو إن شاء الله أن تحضروا إن شاء الله في يوم الاثنين القابل إن شاء الله من بعد العصر، فيكون عندنا يوم الاثنين وكذلك يوم إيش؟ الثلاثاء بإذن الله سبحانه وتعالى. نفس الوقت إن شاء الله بعد العصر، إذا رأيتم إلى المغرب يكون إلى المغرب إن شاء الله، لا يعني لا نحتاج إلى العشاء، يكون إلى المغرب، يكون إلى المغرب حتى لا يحصل الملل إن شاء الله. فيكون إن شاء الله يوم الأسبوع القادم عندنا لقاءان، لقاء يوم الاثنين من بعد العصر إلى المغرب، وكذلك لقاء يوم الثلاثاء من بعد العصر إلى المغرب بإذن الله. نعم. نعم نعم، يعني إذا كان يعرف مقداره فعند ذلك يرتفع. نعم نعم، لأنه إذا عرف مقداره فعند ذلك سواء كان بعين هذا الرجل أو غيره فعند ذلك لا نزاع، حتى لو فقد هذا فعند ذلك نستطيع أن نأتي بما هو مثله، بما هو مثله. نعم. طيب يا مشايخ، لا تخرج قبل التحضير. طيب طب لا بأس أن يمر عليهم، تعطي يوميا حتى يمر عليهم. نعم. فضل الشيخ. طيب ندخل في باب الصرف يا مشايخ. باب الصرف يعني هو يتعلق بالذهب والفضة، والذهب والفضة محبوبان لكل الناس، فتصوروا الآن أنكم تتاجرون في الذهب وفي إيش؟ وفي الفضة. نعم. باب الصرف. الصرف يا مشايخ هو الدفع والرد، الدفع والرد، يعني ادفع لي كذا وأرد لك إيش؟ كذا. هذا هو المقصود من الصرف، هذا هو المقصود من الصرف. وهو يعني الصرف بيع جنس الأثمان بعضه ببعض. بيع جنس الأثمان، الأثمان المقصود بها يا مشايخ ما كان ثمنا خلقة، ما كان ثمنا إيش يا مشايخ؟ خلقة من الذهب وإيش؟ والفضة، من الذهب والفضة. وكذلك ما اصطلح على كونه ثمنا وإن لم يكن ثمنا خلقة، يعني مثلا الفلوس عند المتقدمين، وكذلك الآن مثلا الريالات وغيرها اصطلح على كونها إيش يا مشايخ؟ أثمانا، اصطلح على كونها إيش؟ أثمانا. فإنه كذلك يعني تلحق في هذا الأمر، تلحق في هذا الأمر. نعم. قال وهو بيع جنس الأثمان، يعني بيع بعضه بإيش؟ ببعض، يعني بعض الذهب ببعض إيش؟ الفضة، بعض الذهب ببعض الذهب، بعض الفضة ببعض الفضة، وهكذا. هذا يسمى صرفا، يسمى إيش يا مشايخ؟ صرفا. الأصل في الصرف أن يكون في الذهب وإيش يا مشايخ؟ والفضة، يعني في الأثمان التي خلقت هكذا. الذهب والفضة يا مشايخ هي أثمان مخلوقة بذاتها لأن تكون أثمانا، لأجل أن تكون أثمانا. نعم. قال وهو بيع جنس الأثمان بعضه ببعض، ويستوي في ذلك مضروبها، مضروبهما، مضروبهما يعني الذهب والفضة يا مشايخ، بعد أن يؤخذ، بعد أن يكون تبرين، يعني يكون خالصين، يؤتى بهما إلى المكان الذي تضرب فيه الدراهم والدنانير، يعني الذي تطبع فيه الدراهم والدنانير لأجل أن يتعامل بها في السوق. واضح يا مشايخ؟ فالمضروب هو الذي طبع وضرب عليه وختم عليه بأن يكون متداولا ومتعاملا في السوق. نعم. قال ويستوي في ذلك مضروبهما يعني الذهب والفضة، ومصوغهما، مصوغهما يعني الذي أصبح إيش يا مشايخ؟ أصبح حليا. نعم. وتبرهما يعني خالصهما مما ليس مضروبا ولم يكن مصوغا. نعم. قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل، يدا بيد. إذا كان يدا بيد يا مشايخ فعند ذلك إذا تفارقا بالأبدان يجب عليهما أن يعيد العقد مرة أخرى. نعم. قال ولا اعتبار بالصياغة والجودة، يعني لا تقول والله هذا ذهب غير مصوغ وهذا ذهب مصوغ فيكون سعر المصوغ أغلى من غير المصوغ، ما دام أنه ذهب فيباع الذهب بالذهب متساويا ولا فرق في ذلك بين الصياغة وبين إيش يا مشايخ غيرها. لا يشغلكم هذا يا مشايخ، لا يشغلكم هذا عن التدارس. طيب. قال فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لم يجز إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا اعتبار بالصياغة والجودة. فإن باعهما يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فإيش يا مشايخ؟ فلا. يعني يا مشايخ الآن أتينا بذهب لا نعرف قدره، وأتينا بفضة لا نعرف إيش قدره، وأتينا بذهب وذهب، أنا عندي ذهب وعندك إيش ذهب، فقلت أبيعك هذا الذهب بهذا الذهب مجازفة. المجازفة يعني إيش يا مشايخ؟ المجازفة تخمينا، يعني من غير معرفة الوزن. ونحن في المجلس هذا البيع يكون بيعا إيش فاسدا. واضح يا مشايخ؟ ولكن ما دام هما الآن في المجلس، ما دام هما الآن في المجلس ووزن الذهب، يعني عرف الآن قدر الذهب وأنه كذا وهذا كذا، فإذا حصل ذلك في المجلس صح يا مشايخ البيع، صح البيع. ولذلك قال فإن باعهما يعني الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة ثم عرف التساوي في المجلس جاز، وإلا فلا، لأن ساعات المجلس كساعة واحدة، ما دام أنهما لم يتفرقا بالأبدان فحتى لو جلسا ساعة أو ساعتين ما داما في المجلس فيعتبر إيش؟ كساعة واحدة. نعم. قال ويعتبر في الدراهم والدنانير الغلبة كما في الزكاة، يعني يا مشايخ عندنا دراهم ودنانير لكنها مخلوطة بإيش؟ بشيء آخر، فالعبرة للغالب، العبرة بإيش يا مشايخ؟ للغالب. فإن كان الغالب الذهب فعند ذلك يعتبر ذهبا، يعتبر ذهبا كما في الزكاة، يعني كما يعتبر في إيش؟ في الزكاة كما مر معنا في باب الزكاة. فإن تساوي يعني تساوى الغش بالذهب، يعني عندنا رصاص وذهب تساوي، نصفه رصاص ونصفه إيش يا مشايخ؟ ذهب، نصفه رصاص ونصفه فضة. في هذه الحالة فهي كالجياد في الصرف، يعني إذا تساوى الذهب مع الرصاص فيغلب جانب الذهب احتياطا لأن فيه شبهة الربا، فعند ذلك يغلب يا مشايخ احتياطا، يغلب احتياط. أما في باب الزكاة فإنه إذا كان إذا تساوي فعند ذلك كثير من الفقهاء قالوا أنه يكون عرضا، يكون إيش؟ عرضا ولا يكون ذهبا، ولا يكون ذهبا. أما هنا فإنه يحتاط لأنه فيه شبهة إيش يا مشايخ؟ الربا. وفي باب الربا يحتاط دائما، ولذلك احفظوا هذه القاعدة أن باب الربا الأصل فيه الاحتياط عن الربا وعن شبهة الربا، وعن شبهة الربا. نعم. قال ويجوز بيع أحدهما، أحدهما يعني أحد الذهب وأحد الفضة بالآخر متفاضلا ومجازفة مقابضة، يعني إذا كان البيع مقابضة، يعني إذا بعت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فيجوز أن تبيعه مجازفة، لا يجب التساوي، صحيح يا مشايخ؟ لأنه اختلف إيش؟ الجنس، لكن يجب تجب المقابضة، تجب إيش يا مشايخ؟ المقابضة. نعم. ويجوز بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم، يعني يجوز أن تبيع درهمين ودينار. يعني الآن تخيلوا يا مشايخ، أنت رسمت هذا ولم ترسمه؟ طيب، ويجوز بيع درهمين ودينار، ودينار يعني عندي درهمان ودينار بدينارين وإيش يا مشايخ؟ ودرهم. فعند ذلك كيف يصح هذا يا مشايخ؟ الآن هنا الظاهر أن الذي يقابل الدينار دينارين، والذي يقابل الدرهم إيش؟ درهمين، وهذا لا يصح، صحيح؟ لا يصح. ليش؟ لأنه يعني لا يجب التساوي، لكن هنا تصحح المعاملة ما أمكن، فيقابل الجنس بخلافه، يقابل الجنس بإيش يا مشايخ؟ بخلافه. فعند ذلك نقول يبيعه الآن درهمان بدينارين، درهمان بإيش؟ يعني يجعل الدرهمان في مقابل إيش؟ الدينارين، ويجعل الدينار في مقابلة الدرهم. واضح؟ يجعل الديناران في مقابل الدرهمين، ويجعل الدرهم في مقابل إيش يا مشايخ؟ الدينار في مقابل إيش؟ الدينار. فتصح المعاملة، تصح إيش؟ لأن الأصل تصحيح المعاملة ما أمكن، الأصل تصحيح المعاملة ما أمكن. قال وبيع أحد عشر درهما بعشرة ودينار، عندنا الآن أحد عشر إيش؟ درهما بعشرة، يعني بعشرة إيش؟ دراهم ودينار، كذلك هذا يصح. ها هنا نقابل ماذا نقابل يا مشايخ؟ العدد، نقابل كما قال الشيخ، نقابل العدد بإيش؟ بالعدد. فنقابل العشرة دراهم بعشرة دنانير، العشرة دراهم بعشرة إيش؟ دنانير، ونقابل الدينار بالدرهم، لأنه الآن عندما نقول عشرة دراهم بعشرة دنانير بقي إيش؟ هو أحد عشر، صحيح؟ فبقي هنا درهم، وبقي هناك إيش؟ دينار، لأنه قال بعشرة ودينار، فيقابل الدرهم بالدينار، ويقابل العشرة دراهم بعشرة إيش؟ دنانير، فيصح. نعم. قال ومن باع سيفا محلى، يعني عندنا سيف يا مشايخ، تعرفون السيف؟ يكون من الحديد، صحيح يا مشايخ؟ لكنه محلى بإيش؟ بذهب، يعني مقبضه ذهب. طيب، قال ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية، يعني الآن يا مشايخ أنا عندي ذهب وهذا السيف محلى بإيش؟ بذهب، فالآن لابد أن يتساوى، صحيح؟ لابد أن يتساوى مقدار الذهب بمقدار إيش؟ الذهب، واضح يا مشايخ؟ لأنه بيع صرف، بيع إيش؟ صرف. قال ومن باع سيفا محلى بثمن أكثر من قدر الحلية جاز. لكن إذا كيف يجوز يا مشايخنا؟ فعند ذلك الآن يعني يقابل هذا الذهب الذي عندي يقابل إيش الحلية، وما زاد يقابل إيش الباقي، لكن يجب القبض في المجلس لقدر الحلية. أيوة لقدر الحلية، لأنه الآن يجب فيهما القبض لأنه صرف. صحيح يا مشايخ؟ أنه قلنا الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيع صرف، فيجب فيه إيش التقابض. فلا يجوز الافتراق إلا بعد قبض إيش يا مشايخ قدر الذهب. ولذلك قال ولا بد من قبض قدر الحلية يعني من الثمن قبل إيش يا مشايخ الافتراق. يعني الآن ما يقابل الحلية من الثمن لا بد فيها من إيش من القبض، لا بد فيه من إيش يا مشايخ من القبض. نعم، لأنه الآن أصبح بيع صرف، لأنه بيع صرف في قدر هذه الحلية، وفي ما سواه لا يكون بيع إيش يا مشايخ صرف. يعني مثلا الآن إذا كان هذا الثمن ما يقابل المقبض الذي هو محلى 20 دينارا والباقي 10 دنانير، فيجب قبض 20 دينار، أما الباقي فلا يجب قبضه لأنه بيع مطلق، بيع إيش يا مشايخ مطلق. نعم. قال وإن باع إناء فضة، يعني لنتصور يا مشايخ الآن هذا إناء من إيش من فضة، بس هذا إناء صغير، إناء يكون إيش كثيرا. طيب وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة، النقرة يا مشايخ هي الفضة قبل أن تضرب، الفضة قبل أن تضرب تسمى إيش نقرة. يعني الآن تصوروا يا مشايخ عندي إناء من فضة وعندي نقرة، نقرة فضة، قطعة من الفضة، قطعة من إيش من الفضة. وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة فقبض بعض الثمن، يعني فقبض البائع بعض إيش المشايخ الثمن، ثم افترقا، يعني افترق المتبايعان صار شركة بينهما، يعني صار الإناء شركة إيش المشايخ بينهما، لأنه الآن لما أعطاه بعض الثمن فإنه الآن لا يستحق، لا يعني الآن أصبح القبض. صحيح يا مشايخ؟ احتجنا إلى القبض. طب الآن لما أعطاه بعض ثمن الإناء كيف يقبض بعض الإناء الآن؟ هيا يا مشايخ كيف يقبض بعض الإناء؟ في شيء يا شيخ؟ طيب إذن كيف الآن يقبض بعض الإناء؟ لا يستطيع. صحيح يا مشايخ؟ لأنه الآن لو كسرنا الإناء ما أصبح إناء. صحيح يا مشايخ؟ فلذلك قالوا في هذه الحال يكون شريكا في هذا إيش؟ الإناء، يكون شريكا في هذا الإناء. ولذلك قال وإن باع إناء فضة أو قطعة نقرة، يعني هي عين المضروب من الفضة، فقبض بعض الثمن ثم افترقا، يعني المتبايعان، صار الإناء أو القطعة شركة إيش يا مشايخ بينهما. نعم. فإن استحق بعض الإناء، الآن أنا اشتريت من هذا البائع الإناء، طيب لما اشتريته الآن استحق بعض الإناء، استحق كيف يعني استحق؟ يعني تبين أن هذا الإناء هو في الحقيقة يعني ليس لذلك البائع وإنما هو لشخص ثالث، فالآن حصل استحقاق لبعض الإناء من شخص إيش ثالث. قال فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته وإن شاء إيش رده، لأن الشركة يا مشايخ عيب في الإناء، لأن الشركة الآن عيب في إيش في الإناء. فالآن هو لما ظهر أن هذا الإناء نصفه، يعني الآن هو باعني الإناء، طيب يا مشايخ بعد أن باعني الإناء تبين أن نصف الإناء ليس له، فبعد أن اشتريته الآن استحق علي النصف فأصبحت لا أملكه، فأصبح هذا النصف مملوكا لفلان، أليس هذا الملك عيبا؟ ولا نستطيع أن نكسر الإناء، لأنه لو كسر الإناء ما أصبح إناء، فعند ذلك كان له الخيار، فإن شاء أخذ الباقي بحصته وإن شاء إيش يا مشايخ رده. هذا هو الحل عندنا. طيب ولو استحق بعض القطعة، هذه الآن قطعة الفضة صحيح، استحق بعضه يعني أنا اشتريت منه الفضة فاستحق نصفها، ليس نصفها للبائع وإنما هو لشخص آخر، فالآن أصبحت هناك شركة في إيش يا مشايخ؟ في هذه القطعة. قال ولو استحق بعض القطعة أخذ الباقي بحصته ولا خيار له، لأنه يا مشايخ هذه القطعة نستطيع أن إيش؟ أن نقسمها، لأنها في الحقيقة ليست كالإناء، ليست كالإناء، فلا يضرها ذلك، فلا يضرها ذلك، فلذلك يأخذ الباقي بحصته ولا خيار له، لأن التبعيض لا يضر القطعة، لأن التبعيض لا يضر القطعة، فلم يكن الشركة فيها عيبا، فلم تكن الشركة فيها يا مشايخ عيبا. طيب ويجوز البيع بالفلوس، يعني يجوز أن تبيع أن تشتري الذهب وكذا بإيش؟ بالفلوس، بالفلوس. فإن كانت يعني هذه الفلوس كاسدة، كاسدة إيش معنى كاسدة يا مشايخ؟ يعني لا يتعامل بها، لا يتعامل بها، عينها يعني بمعنى أنه يعني جعلها بعينها ثمنا، لأنها الآن أصبحت كالسلعة، لأن الفلوس يا مشايخ إذا صارت كاسدة لم تعد ثمنا، هل هي ثمن الآن؟ فلذلك يعينها حتى تقابل بالذهب، فتكون كالسلعة، كأنك تشتري الآن سلعة بإيش؟ بذهب، سلعة بإيش؟ بذهب. ولذلك قال فإن كانت يعني الفلوس كاسدة عينها، لأنها صارت في الحقيقة سلعة بالكساد، وإن كانت نافقة يعني رائجة، الفلوس رائجة نعم، لم يعينها، لأنها في الحقيقة صارت أشياء مشايخ أثمانا، لكن هي أثمان أصبحت أثمانا بالاصطلاح، أصبحت أثمانا بأشياء مشايخ بالاصطلاح، فيجوز فيها التفاضل، يجوز فيها أشياء مشايخ التفاضل نعم. فإن باع بها، فإن باع بها يعني بالفلوس ثم كسدت، يعني في بلد المتعاقدين، في بلد إيش يا مشايخ المتعاقدين، بطل البيع، فيجب رد المبيع إن كان قائما وقيمته إن كان هالكا، وقيمته إن كان هالكا نعم. بقيت آخر مسألة عندنا، ومن أعطى صيرفيا درهما، أعطى صيرفيا إيش يا مشايخ؟ تخيلوا أنكم الآن مثلا عند الحرم، تعرفون الصرافة، محلات الصرافة، لو تخيلنا أنه نتعامل الآن بالدراهم والدنانير، أنت أتيت إلى الصراف وأعطيته إيش؟ درهما، وقلت أو هنا وقال، ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به، يعني بإيش يا مشايخ؟ يعني بهذا الدرهم، يعني عوضه، أعطني به فلوسا، فلوسا ونصف درهم إلا حبة، أعطني به فلوسا ونصف درهم إلا إيش يا مشايخ؟ إلا حبة، جاز، يعني جازت هذه المعاملة. لماذا؟ لأنهم يقولون الآن عندك أعطيته درهم صحيح يا مشايخ، وقلت له أعطني فلوس ونصف درهم إلا إيش؟ حبة، فقالوا يقابل نصف درهم إلا حبة، نصف درهم إلا حبة يعني إلا جزء، إلا إيش يا مشايخ؟ إلا جزء. وهذا يعني بعضهم قالوا أنه يعني المقصود سدس درهم، سدس درهم، وهناك خلاف في ذلك لا نتطرق إليه الآن. الآن إذا قلنا الآن أنت أعطيته درهما وقلت له أعطني فلوسا ونصف درهم إلا إيش؟ حبة، فيقابل نصف الدرهم إلا حبة بمثله من الدرهم، ويقابل الباقي بالفلوس، ويقابل الباقي بإيش يا مشايخ؟ بالفلوس، فتصح المعاملة نعم، فتصح المعاملة. ولذلك قال ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به فلوسا ونصف درهم إلا حبة جاز، فيكون درهم إلا حبة بإيش؟ بمثله من الدرهم، درهم إلا حبة بمثله من إيش يا مشايخ؟ من الدرهم، وما وراء ذلك بإزاء الفلوس. لماذا يا مشايخ صحت هنا؟ لأنه هو لم يقسم، هو قال هذا الدرهم أعطني به كذا وكذا ولم يقسمه، لكن إذا قسمه وقال في مقابل كذا أعطني كذا، يعني في مقابل نصف الدرهم أعطني نصف درهم إلا حبة، وفي مقابل الباقي أعطني فلوسا، هنا إيش؟ لم يصح. واضح مشايخ؟ فلما لم يفصل صححنا معاملته قدر الإمكان، قدر الإمكان، فقابلنا نصف الدرهم إلا حب بمثله، وما بقي قابلناه بالفلوس، فصحت المعاملة، صحت المعاملة. وبذلك إن شاء الله صح لنا أن نختم هذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.